5 الطراز الناصري للحكم ووسائل القمع. وكان بقاؤه على مسرح الأحداث معنا أول أهدافه مهما كان الثمن. كم طرح علي ذلك السؤال عبر السنين والأيام ولم يتغير جوابي عليه أو يتبدل. لنفترض جدلا أن القدر أحاط عبد الناصر بظروف ما وأوصدت دونه جميع الأبواب إلا اثنين، إما بقاؤه في السلطة ودمار البلاد أو خروجه منها ونجاة البلاد، فأيهما يختار؟ ولم يكن جوابي دائما سوى ليس لنا خيار في الجواب. ففي تحليلنا لوقع أي زعيم من فئة عبد الناصر يعشق السلطة حبا في التسلط، يتبين لنا أنه سيفعل كل ما في وسعه للبقاء فيها ولو أدى ذلك إلى انهيار البلاد اقتصاديا أو دخولها حربا خاسرة متقطعة مع عدوتها إسرائيل. وإذا كان الحاكم بونابرتي الطراز فإن مبررات استئثاره بالسلطة ستبقى قوية على أمد الدهر، ولن يتزحزح قيد أنملة عن اعتقاده بأن أسوأ الكوارث والنكبات لن تفلح في طي صفحة ذلك التفويض الذي منحه إياه الشعب في يوم من الأيام، ولن يجرؤ إنسان على تجريده من السلطة والإطاحة به. وهذا ما حصل تماما أثناء الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1967، فلقد كانت أسوأ كارثة عرفتها مصر في تاريخها الطويل، كما كانت أعظم فرصة لأعداء عبد الناصر لينقضوا فيها عليه ويطيحوا به، ولكنها مرت وانقضت وخرج منها عبد الناصر أقوى مما كان عليه في أي يوم مضى. ولروبرت ميشيلز كتاب طريف حول ظاهرة عقدة السلطة عند الزعماء أو ما يسمى بالبونابرتية، وفيه يسرد بعض خصائصها مثل الاستمالات النفسية التي يمر بها بعض القادة مثل عبد الناصر، فنتيجة لتمتعهم بسلطات واسعة يتملكهم شعور جامح بازدياد أهميتهم وقيمة أشخاصهم وحاجة الجماهير الملحة لقيادتهم، وهذا يورثهم نوعا من الشعور بالتفوق والعظمة. والحقيقة أن كل من يتربع على عرش السلطة يشعر بإلحاح مستمر لتجميع أقصى ما يمكنه منها في قبضة يده، ولبسط نفوذه على أوسع رقعة من الأرض، ولمضاعفة الأسوار التي تحميه، والنجاة بنفسه بعيدا ما استطاع عن رقابة الجماهير. ولقد كان احتكاكي بعبد الناصر على مر السنين أكثر من أي إنسان غربي آخر، ومع أنني لا أزال أملك حرية زيارته والتحدث إليه حتى الآن في ظروف مريحة ينطلق فيها على سجيته مرة كل شهر أو شهرين، إلا أن الظروف لم تعد لتسمح بتكرار تلك الزيارات العابرة التي اعتدت أن أفاجئه بها، حيث كنا نتناول معا طعام الغداء، ومع أنني كنت أزوره أحيانا لأنجز مهمة لرفيق أو تكليفا رغم أنفي من طبيب نفساني أو عادي أو مسؤول في وكالة المخابرات الأمريكية لأتحرى لهم أي بوادر انهيار في صحته أو انحراف في تفكيره، فإن الطابع العام لزياراتي له كان طابع صداقة وألفة، ولم أكن في يوم من الأيام هاويا لإدراك ما وراء الوجوه التي اعتادت أن تخفي ما يجول في خاطر أصحابها وتظهر بغير حقيقتها. وإن كان في نفس أي إنسان حاجة ليعرف رأيي عن نفسية عبد الناصر وحالته الراهنة، فلن أتردد في القول أنه بغض النظر عن سياسته معنا لا يزال يتمتع بكامل قواه العقلية، ولم يفقد شيئا من قوتها ومرونتها. أما بخصوص سياسته معنا فرأيي صريح أن ما يحل عاجلا أو آجلا بالزعماء من طراز عبد الناصر لا بد وأن يحل بعبد الناصر نفسه، فمهما كانت قوة تحمله الشخصية لضغط التملق والمداهنة أو الولاء الأعمى والخوف منه، فإن الأسوار الفاصلة بينه وبين العالم الخارجي غدت أكتم من المعتاد، فلا ينفذ منها في هذه الأيام إلا ما يشهد عصمته وخلوده ويؤكد ضرورة بقائه حاميا لأمجاد الثورة والتحرر. وحتى لو كان ناصر من أكثر الناس عبقرية وأقواهم شخصية وأشدهم متانة وأحدهم ذهنا، فمن المستحيل عليه أن يبقى محتفظا بنفس مركزه السابق بينما يمثل أدواره في مسرحيتنا لعبة الأمم، أو أن يبقى دون أن تكتنفه الأشواك التي قلما تترك زعيما من نوعه بدون أن تتشابك حوله لتطويقه والقضاء عليه. وفي الوقت الذي يفترض خصومه أنه يقوم بمناقلات متزنة محسوبة على ضوء إدراكه لما يجري على رقعة اللعب، إلا أن إدراكه هذا قد زاغ وضل حقيقة. أما كيف حصل ذلك فإنه سيبقى لغزا محيرا. إن عبد الناصر لن يتمكن على الأرجح بعد اليوم من رؤية مفارق الطرق عند وصوله إليها. مجد شخصي ودمار للبلاد أم تنح عن السلطة ونجاة للبلاد؟ وكان أول ما يبدأ به لضمان الحكم واستتباب السلطة هو توفير وسائل القمع كما جاء في تقرير إخيلبرغر. فلو كان تصور عبد الناصر للقيادة ليس أكثر من مجرد بقاء في طليعة الغوغاء أينما حلت وارتحلت، فإن الأمر ليس صعبا، وعندها تعتمد حلول القضية على تحركات وتنقلات مزخرفة أكثر مما تعتمد على دور القيادة الحقيقية. إلا أن عبد الناصر قد رأى أنه ببركاتنا ورضانا سيتمكن من البقاء في القيادة طويلا وبدون صعوبة، وكل ما كان عليه أن يفعله وقتئذ هو أن يتعرف على آمال الجماهير وأحلامها ثم يهتف بها بأعلى صوته دون منافسة أحد له. ولكن لتكون زعيما صالحا فإن الأمر أكثر مشقة وعسرا. إنه عليك هنا أن تدفع الجماهير إلى أن تتشوق وتطمح إلى ما يفيدها ويصلح أحوالها. وعلينا أن نتذكر للمرة الثانية نقطة مهمة في مقامنا هذا، وهي إن الهدف الرئيسي من دعمنا لعبد الناصر هو رغبتنا في توفر زعيم في بلد عربي رئيسي يتمتع بنفوذ قوي على شعبه وعلى بقية العرب، وله من القوة ما يمكنه أن يتخذ ما شاء من القرارات الخطيرة وغير المقبولة عند الغوغاء، مثل عقد صلح مع إسرائيل. واستنادا إلى قواعدنا المدروسة وقواعد عبد الناصر، فإن استتباب النظام ورضوخ الأمة أمر يجب تحقيقه، ولو اقتضى الأمر استخدام القوة واتباع أساليب البطش والإرهاب. ولم تكن هذه مواقف وقرارات مطلقة وقطعية لا تقبل الأخذ والرد على طريقة الكولونيلات اليونانيين بعد عدة سنوات، فقد كان عبد الناصر يفكر بالقضية ويناقشها مع ضباطه وكبار سياسي عصره، ثم لا يلبث أن ينقل اهتمامه هذا وقلقه إلى أصدقائه في الغرب الذين كانوا سرعان ما يتجاوبون معه بخصوص إصراره على ضبط النظام واحترام القانون. وكان تفكيرنا يعزى إلى رأي عبر عنه الدبلوماسي الليبرالي جون دافيس بقوله: ليست المشكلة مشكلة كون الحكومة ديكتاتورية أو برلمانية دستورية، ولكن المشكلة هي قدرة الحكومة مهما كان نوعها على توحيد المجتمع وجعله متماسكا متراصا بصورة تتمكن من الانتقال معه إلى مراحل متقدمة للرقي والازدهار. ولكن الجزء الأول من تفكيرنا كان ضعيفا وركيكا، فلقد ظننا أن جميع وسائل القمع والبطش بما فيها الجيش والبوليس وأجهزة المخابرات ستكون بجانبنا، في حين ستتجه القاعدة الشعبية لعبد الناصر وجهة يسارية لعدة أسباب. والتقرير الشهير بمشاكل السلطة والحكومة الثورية يشرح كيف حققنا بعض التوفيق بين وجهات النظر المختلفة. واستنادا إلى هذا التقرير، أو بعبارة أخرى استنادا إلى الذوق العام، فقاعدة القمع التي تعتبر ركيزة الحكومات الثورية للبقاء يجب أن تعتمد على المؤسسات التالية: التشريعات، البوليس، قوى الأمن الداخلي، أجهزة المخابرات الدقيقة، أجهزة الدعاية، القوة العسكرية أو الجيش. ومن الأهمية بمكان إعطاء لمحة عن تطورات هذه المؤسسات وكيفية تصميمها. التشريعات: لا يختلف اثنان ليبراليان على ضرورة بقاء الأحكام العرفية لفترة ما بعد استلام الحكم نتيجة انقلاب عسكري، كما أنه من الضروري اتخاذ الخطوات اللازمة لاستئصال شأفة الفساد واقتلاع جذورها من جميع مؤسسات الدولة وإداراتها، لأن ذلك هو السبب الرئيسي لقيام مثل ذلك الانقلاب. ولهذا فللنظام الجديد إذن الحق في ممارسة السلطات التشريعية ليتمكن من كشف الخطر وتحديد مواطن الفساد، وبالتالي ليتمكن من فرض إجراءات رادعة وعقوبات زاجرة. وهذا ما فعله عبد الناصر بتشريعاته، فقد حدد مهمة البوليس وأجهزة المخابرات والمباحث، وأعطاها حرية التصرف المطلقة والأخذ بزمام المبادئة في الكشف عن كل مؤامرة الإطاحة بنظام الحكم والتحريض على أعمال العنف والإباحة بأسرار الدولة وكل ما يشتبه بأنه ميول لارتكاب مثل هذه الجرائم. وكانت هذه التشريعات تصدر على الأمة بشكل مراسيم وأوامر صادرة من مجلس قيادة الثورة وفي صياغة جيدة وأسلوب محكم. ولقد وصفها المستشار القانوني للسفير كافري بأنها من الدرجة الأولى وفريدة من نوعها في مثل هذه البقعة من العالم، وقد فاقت مثيلاتها في فرنسا. ولكن الطريقة التي اتبعت في تنفيذ التشريعات قد وضعت نظام عبد الناصر في مهب رياح النقد والتشهير التي ما تزال صاخبة حتى يومنا هذا، ويوجهها بعض المصريين المنفيين في سويسرا وأماكن أخرى. وقد كان الأفراد يعتقلون بدون أن توجه إليهم أي تهمة، وكانت الممتلكات تصادر، وخضعت المطبوعات كلها للمراقبة. وقد نفذ كل ذلك بطريقة منتظمة، ولكن بدون أن تكون العلاقة بينها وبين التشريعات واضحة بينة. وقد أطلق سراح بعض المعتقلين وسمح لهم بمزاولة نشاطهم السياسي السابق، بل وشجعوا على ذلك، ورفعت أوامر المصادرة عن بعض الأملاك، ورفعت المراقبة عن الصحف عندما لم يعد ثمة حاجة إليها. ولكن لم تمضي أسابيع قليلة على موجة إطلاق الحرية هذه حتى عاد الاضطهاد والكبت مرة ثانية، وعادت الاعتقالات بصورة أكثر، وكذلك مصادرة الممتلكات ومراقبة المطبوعات، واستمر عدم الاستقرار. مرة إطلاق للحريات ثم يتلو ذلك موجة من القمع والشدة، حتى اضطر بعض أصدقاء عبد الناصر من المراقبين الغربيين للاعتقاد بأنه يمارس نشر الرعب والفزع في أرجاء البلاد بصورة تهدد نظامه، كما لم يكن شك هناك أنه قد ولد تأثيرا سيئا على العالم الخارجي. وبدأت غالبية السفارات الأجنبية تردد شكوكها حيال احتمالية قيام دكتاتورية عسكرية فاشستية في مصر، ولم يكن قلق وحرج السفارة الأمريكية بسبب اشمئزازها من أعمال الاعتقال ومصادرة الممتلكات وتكميم الصحافة، بل كان بسبب الطريقة التي ترجمت بها الحكومة تلك الأعمال للشعب. وهكذا نشأت علاقة متردية بين الحكومة وشعبها، وقد تجلى الخلاف بين المفهوم الليبرالي للتشريعات ومفهوم عبد الناصر في أن المفهوم الليبرالي يعتبرها وسائل سلبية ومجموعة أنظمة يبقى الإنسان خارج السجن إذا لم يتحدها، في حين كان عبد الناصر يعتبرها شيئا إيجابيا، بمعنى أنها المبررات لتصرفاته وقراراته التي ستطيل عمر ولايته على الشعب ضد بعض العناصر المعروفة في المجتمع المصري، تلك العناصر التي لا يمكن أن تبقى مسالمة له ومهادنة لنظامه، ولن يثنيها عن عزمها على الإطاحة به مهما كانت ميزات ناصر وحسناته، وسيبقى عداؤها لنظامه قائما وإن تظاهرت بعكس ذلك. وكان يعلم هذه الحقيقة المؤلمة السفير كافري وبعض أعضاء سفارته لما كان لهم من صلات مع بعض تلك العناصر، كما كان يعلم هذا تمام العلم عبد الناصر وجميع الجماهير المصرية. وهكذا فإن التطهير الذي قام به عبد الناصر لم ينشر الذعر والخوف. ولقد قال مرة أحد ضباط الأمن الموالين له إن أولئك الذين لهم العذر في أن يخافوا قد عزلوا مدنيا. البوليس قوى الأمن الداخلي. لم يكن للبوليس أي دور في الانقلاب، ولم يكن إلا لواحد أو اثنين من كبار الضباط علاقة بسيطة مع زكريا محي الدين رئيس جهاز المخابرات العسكرية، ولكن رجال زكريا قد تغلغلوا في البوليس جيدا وساعدوا في القيام بحملة تطهير بعد الانقلاب مباشرة. وقد استلم عبد الناصر وزارة الداخلية واعتنى بالبوليس بشكل خاص بعد تسريح 30 أو 40 ضابطا وحوالي 100 من رجال البوليس المشكوك في ولائهم. وفي غضون أسابيع أصبح البوليس جهاز أمن قوي أحسن من أي وقت مضى، ولم يعد مصدر خطر على النظام الجديد. ولم يكن جهاز المباحث في وزارة الداخلية يدار من قبل أحسن العقول في البلاد وأنظفها، بل كان كغيره من أجهزة الأمن الأخرى يعاني من عقلية ذاك الصنف من البشر الذي تقوده نزواته للالتحاق بأجهزة الأمن عامة. فقد أخبرني مرة أحد ضباط عبد الناصر في أجهزة الأمن قائلا: إننا نتصرف على أساس أن الشعب كله موال للنظام، وذلك ليعلم الجميع أننا على استعداد لمعاملة من يشك بولائه وإخلاصه بمنتهى القسوة. وعندما يفلح إنسان ما في استنباط وسائل تقنع بعض الرجال من ذوي حساسيات ألطف ليصبحوا ضباطا في الأمن العام، فسوف تختفي كل الوسائل البشعة ولن يعد ليسمع بها عبد الناصر أو مستشاريه الأمريكيين. وأكثر ما كنا نأمله هو تحقيق القسوة في إجراءات الأمن وزيادة المراقبة والمتابعة. أما المراقبة عمل المباحث فكانت تجري عن طريق نظام عيون المدينة الذي ورثه عبد الناصر عن العهد البائد، وقد مضى على وجوده في مصر عدة قرون، لكنه نظام غير فضولي. فقد قام أحد رجال وكالة المخابرات المركزية وسابقا أحد رجال مكتب المباحث الفيدرالي وهو خبير في شؤون المراقبة المباحثية بالتجول من أقصى مدينة القاهرة إلى أقصاها، وأقسم أنه لم يكن تحت المراقبة ولا حتى لدقيقة واحدة، ولكن أحد ضباط الأمن طمأنه إلى أن جميع تحركاته ومكالماته الهاتفية وكل اتصالاته قد سجلت وضبطت. والسر في هذا بسيط، فالبوابون وسائقو التاكسيات وعمال التليفونات والشحاذون والبائعون الجوالون وغيرهم يعلمون أنهم سيمنحون بضعة قروش مقابل إعطائهم أي معلومات لرجال الأمن الذين يستفسرون منهم عن أجنبي عبر منذ لحظات. إن أشخاصا كهؤلاء يشغلون الأحياء المتفرعة حول أحسن الفنادق وبعض الأماكن الأخرى حيث يتجمع الأجانب عادة، ولقد أحسن إليهم كثيرا في الماضي وأجزل لهم العطاء حتى أن مواهبهم قد تحسنت وقويت ملكة الملاحظة والمراقبة عندهم إلى جانب نمو ذاكرتهم وقدرتها الفائقة على تمييز التفاصيل التي عادة ما يهتم بها البوليس السري. أجهزة المخابرات الدقيقة. لم يشغل عبد الناصر منصب وزير الداخلية أكثر من 4 أشهر، وقبل أن يتركها لخليفته زكريا محي الدين أذكى وأمهر ضباطه والذي كان وقتئذ رئيس المخابرات العسكرية، نظم كل من جهاز المخابرات والمباحث العامة ووضع كافة التفاصيل لهما، ثم أدخل عليها زكريا بعض التحسينات ووضعها قيد العمل. وقد كان قسم المخابرات العامة يقبع في قمة الهرم، وقد أسس على غرار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وألحق به بعض الضباط الأحرار الذين كانوا تحت إمرة زكريا أثناء فترة ما قبل الانقلاب، وكان عديد منهم من ذوي الكفاءات العالية والقدرة التنظيمية الفائقة، ولم تقل أهميتهم بعد الانقلاب عنها قبله، ومنهم حسن بلبل وكيل وزير الخارجية للشؤون الإدارية، وفريد طولان محافظ بورسعيد، وحسن التهامي السفير في النمسا سابقا، وسعد عفرة السفير في بولندا، وغيرهم كثير. وباتباعهم الأساليب الأمريكية في هندسة الإدارة فقد بنوا الوكالة الجديدة على أنها الرأس والمهيمن المنسق. وبعدها المباحث العامة لوزارة الداخلية، ثم مخابرات الجيش على أن يكون كل واحد متمما للآخر وساعده الأيمن. وأخيرا أنشأوا النظام الخاص للمخابرات والتحريات المتصل مباشرة بالمخابرات العامة العليا. وكان بعض هذه الدوائر يختص بالمسائل الخارجية مثل تدريب رجال حرب العصابات والتجسس على إسرائيل وخطف العملاء المزدوجين الذين يعملون مع إسرائيل أو مع العربية السعودية مخدرين في صناديق من روما إلى القاهرة وغير ذلك. ولكن أغلب تلك الدوائر كانت تهتم بمعالجة شؤون الأمن الداخلية، وإلى جانب أجهزة عيون المدينة ذات الفعالية الجيدة فقد أضافوا إلى ذلك أدوات وطاقات علمية للمراقبة، كما أنهم اشتروا سلسلة كاملة من الأجهزة الإلكترونية صنعتها المنظمات الأمريكية للتجسس ومكافحة التجسس، واستعانوا بعدد من ضباط المخابرات الألمان النازيين، وزاد عددهم فيما بعد ليدربوهم على استعمالها. ولكنهم غرقوا في طوفان من المعلومات والأخبار، وأضحى تصنيف ذلك والاستفادة منه بطيئا جدا إن لم يكن بدون فائدة. وعندما أدركوا أن مراجعة ومراقبة الأشرطة المسجلة يحتاج إلى وقت يساوي تماما الوقت الذي استغرقه تسجيل المحادثات عليها مع كل التفاصيل المملة، كان قد تكدس عندهم أكواما كبيرة من الأشرطة دون مراجعة في عقبية المخابرات العامة ومباحث وزارة الداخلية. ومضى وقت طويل حتى تعلموا كيف يهتمون بالخطير ويتركون الغث الضعيف. وفي عام 1960 أصبح لديهم من الوسائل ما يمكنهم من تركيب الميكروفونات الدقيقة في أي من الفنادق أو موائد الضباط في البيوت الخاصة أو السيارات الخاصة في القاهرة والإسكندرية، كما أتقنوا التنصت على المحادثات في الشارع عن بعد والتصوير عن مسافات بعيدة وفي الليل. ولكن بناء على إلحاح وزارة السياحة ولعقبات كثيرة من الناحية العملية مثل الوقت الطويل لمراقبة الأشرطة وقدرة المترجمين، فقد اقتصر استعمال هذه الفنون على الحالات الخاصة والهامة وإلى حد يكفي للكشف عن مصادر الخطر على العهد الجديد. وسائل الدعاية. كان موضوع الدعاية مجال خلاف كبير بين الأمريكيين وخاصة السفير كافري وأخيلبرغر وبين عبد الناصر. فعبد الناصر نفسه لم يكن ذا ماض عسكري عريق حتى يشكل عنصر دعاية، ولم يكن حتى ليدرك العقبات التي تعترض اتصاله بالشعب مباشرة، ولكنه بنفس الوقت أدرك حدود نشره دعايته في أوساط شعبه، كما أدرك مدى تقصيره فيما كان يجب عليه فهمه منذ حين وما يجب عليه أن يتصف به من حذر وخبث تجاه الرأي العام الخارجي. فإخيلبرغر الذي كان يوما ما المسؤول عن تنفيذ التقارير في أضخم مؤسسة للدعاية والعلاقات العامة في العالم والتي يملكها جي والتر تومسون، قد توصل إلى أن الإنسان يجب أن يتقرب إلى غيره أو إلى الجماهير عن طريق مصالحهم هم وليس عن طريق مصلحته الشخصية. ولقد اعترف عبد الناصر يومها بأنه جاهل بأصول التقرب إلى الجماهير المصرية، ولكنه كان مقتنعا بأن ذلك يجب أن لا يتم عن طريق مصالحه الخاصة، وكان يشك في أن يكون عامل التقدم الحضاري ذا نتيجة جيدة في تقرب الثورة من الجماهير. وكوسيلة للقمع في الفترة التي كان فيها عبد الناصر يجمع قوى الانقلاب، كان التفكير منصبا على خط ثانوي وهو مسألة مراقبة المطبوعات. وسرعان ما ثارت المشاكل بسبب انعدام خبرة المراقب العسكري التابع لعبد الناصر، وهذا ما كان متوقعا، فقد أثار ذلك حفيظة المراسلين الأجانب لإيقاف رسائلهم وحذف كل ما يثير الشك من عباراتها، وكان ذلك في غاية الإزعاج للأمريكيين الأصدقاء الذين حرصوا على أن يكسب العهد الجديد الصحافة إلى جانبه، وكان هذا مثبطا لعزائم المراسلين المصريين الموالين لنا وذوي القدرة الكبيرة على صياغة وسبك التقارير. فقد كانت مساعدتهم لنظام الحكم ضرورية لإبراز صورة الثورة جذابة ومشوقة للرأي المحلي وللعالم العربي، بل وللعالم كله. وكان هذا عملا صعبا وعلى جانب كبير من الدهاء والخبث. ولقد عولجت المسألة على الطريقة التي اعتاد أن يسلكها أي نظام من طراز نظام عبد الناصر، فقد جرى تصنيف المراسلين الصحفيين في قائمتين: الأولى تحوي الموثوق بهم والذين سيرسلون تقارير لصالح الثورة، والثانية تحوي الصنف المعاكس للأولى. وبناء على ذلك فقد أعطيت اللائحة الأولى مطلق الحرية وحرمت الثانية من أي منها. وانتبهت الحكومة إلى مشكلة المراسلين الأجانب الذين لم يتخذوا بعد مواقف صريحة من الثورة، فعمدت إلى الاحتفاء بهم، ومن ثم زودتهم بمعلومات لها تأثير لا بأس به عليهم ولصالح الثورة. وهكذا انقلبت قضية مراقبة النشر والصحافة إلى مسألة روتينية امتدت حتى الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1967، باستثناء بعض الشطط العارض بسبب عدم كفاءة المشرفين عليها. وهكذا فلم تكن مراقبة المطبوعات جزءا من وسائل القمع عند عبد الناصر سوى مدة وجيزة، وذلك لاتباعها بعد إذن القاعدة الروتينية المبينة أعلاه. أما الدعاية الموجهة من قبل الحكم فقد كانت منصبة وبكثرة على أعداء النظام لكشفهم وتسليط الأضواء على مساوئهم ولتبرير الإجراءات التعسفية التي كانت تتخذ ضدهم. ومن أبرز الأمثلة على ذلك إقدام الأخوين علي ومصطفى أمين اللذين كانا يملكان أضخم دار للنشر في القاهرة أخبار اليوم، على نشر إعلان وعدا فيه بتقديم المكافآت للذين يخبرون عن قصص الفساد في الحكم البائد أو في حياة البلاد السياسية. ولقد أتاحت هذه القصص للأخوين أمين وحسنين هيكل وغيرهم إغراق صحفهم بمثل هذه القصص الدراماتيكية، مظهرين شرور النظام البائد مع ذيوله والحاجة إلى إجراءات قاسية لاستئصاله وطمس آثاره نهائيا. وبارك الأمريكيون هذه الخطوات إلى الحد الذي دعا السفير كافري إلى إعارة النظام المصري أعظم الاختصاصيين في الدعاية السوداء والرمادية، وهو باول ليمبارغر الذي كان مسؤولا عن الدعاية في مكتب الخدمات السرية الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان يذيع ما كان يظهر أنه ألماني ولصالح الألمان، ولكنه في الحقيقة كان مثبطا لعزائم الألمان ومحطما لهممهم. وقام ليمبارغر بتعليم المختصين بالدعاية من المصريين كيف يقومون بتحطيم الشخصيات المحبوبة، ومنها اللواء نجيب على سبيل المثال، بطريقة مدحهم والثناء عليهم. ولا يزال هذا الأسلوب متبعا حتى اليوم من قبل الغربيين في سياسة العالم العربي. الجيش، إننا في غنى عن القول أن الجيش المصري كان حصن عبد الناصر الحصين وقاعدة قمعه المنيعة. وقد تمكن عبد الناصر من ذلك عن طريق تأكده من عدم وجود أي شخص ذي طموح سياسي أو اتجاهات ثورية في مركز حساس أو في أي مركز على الإطلاق. أما ضباط عبد الناصر ذوي الطموح السياسي المعروف فقد أخرجوا من الجيش وأسندت إليهم مناصب مدنية إما شكلية وإما مهمة، ولكنهم في كلتي الحالتين إما أن يكونوا أهلا للمنصب الجديد أو أن يتحطموا ويظهر عجزهم عن الإدارة. أما الضباط الذين ما زالوا ينوون القيام بانقلاب جديد أو أولئك الذين أظهروا امتعاضهم لإقصائهم عن مراكز القيادة في الثورة أو أولئك الذين ما زالوا يدينون بالولاء للنظام القديم فقد أعطوا الفرصة تلو الفرصة كي يتآمروا، وبالتالي ليحكموا على أنفسهم بالإجرام أو أنهم كانوا يستدرجون إلى ذلك عن طريق بعض المحرضين المدسوسين ليعتقلوا بعد ذلك من قبل البوليس السري. وبقي هناك الضباط الذين لا غبار على سلوكهم ويمكن أن يخضعوا للنظام ويضمن ولاؤهم عن طريق إرضاء رغباتهم، ك كمنحهم بعض الامتيازات لرفع مراكزهم وبعث الفخر في نفوسهم، إلى جانب بعض العلاوات والتسهيلات التي لا تضر. وطالما أنهم غير ثائرين ضد علاقة عبد الناصر بأصحاب الفكر واليساريين وأشخاص آخرين غير مرغوب بهم، أو بالأحرى طالما أنه لا يترك لهم الوقت الكافي ليفكروا بمثل هذه المسائل، فلا مانع من اعتبارهم قوة موالية يعتمد عليها إذا ما دعت الحاجة لذلك. أما بحث موضوع المساعدات العسكرية الغربية والسوفيتية فسيكون في فصل لاحق. وتجدر الإشارة هنا إلى وجهة النظر الأمريكية بخصوص استخدام عبد الناصر للجيش كقوة للقمع، فهي تقول: عندما طلب عبد الناصر في الأيام الأولى من حكمه مساعدات عسكرية، لم يكن هناك أي بحث في أن تكون هذه المساعدات لأهداف قتالية عادية مثل قتال الإسرائيليين أو اليمنيين أو غيرهم، كما لم يكن هناك أي بحث في أن تكون كميات السلاح ضخمة أو فوق المتطلبات الداخلية المحضة. فلقد أكد عبد الناصر بوضوح لجميع السفراء الأمريكيين أن نظامه يعتمد على الجيش لضمان بقائه، وأنه يعتبر أي جيش رث الثياب مهلهل المظهر جيشا تفوح منه رائحة العداء والتوثب. وقد طلب عبد الناصر في أيامه الأولى ب40 مليون من الدولارات كمساعدة عسكرية، وما لبث أن اختصرها إلى 20 مليون دولار، ثم مسخت إلى 1 أو 2 مليون من الدولارات لتغطي شراء أجهزة وأدوات للاستعراضات العسكرية كالخوذ وقرابات المسدسات الجلدية وقطع براقة من مختلف الأنواع تكفي لإظهار الجيش بمظهر جميل عند استعراضه في شوارع القاهرة، وبحيث تعكس على الضباط والجنود الشعور بالاعتزاز والفخر. وكما سأشرح فيما بعد، فإن تلكؤ وزارة الخارجية في الموافقة على منح مثل هذه المعونات المحدودة هو الذي دفع بعبد الناصر للاتجاه نحو السوفيت والحصول منهم على مساعدات ضخمة تفوق 40 مليون دولار التي طلبها في البداية مرات عديدة. ولعلني أجد نفسي مضطرا للخروج عن موضوع هذا الكتاب، وأذكر بعض الملاحظات حول دورنا في إدخال المستشارين الألمان إلى الجيش المصري حتى تكتمل صورة مساعدتنا في استكمال وسائل القمع عند عبد الناصر. فقد كانت الإشاعات الضخمة التي نشرها الحلفاء في الحرب العالمية الثانية حول قوة المخابرة الألمانية وعلمها بكل شيء من قبيل خدمة أهدافهم، ولكي يتظاهروا أنه ما من مواطن يختلي بصديق له ليتبادلا أطراف الحديث في أي مقهى كان، حتى تكون المخابرات الألمانية قد التقطت حديثه وأبرقت ملخصه إلى مركزها في برلين. ولقد شكت المخابرات البريطانية والأمريكية وقتئذ، وتأكد هذا فيما بعد، بأن يكون للمخابرات الألمانية وجود حيوي كشبكة واسعة الانتشار، ولكنها كانت موجودة على مستوى بعض العمليات معتمدة على بعض كبار الموظفين الغربيين المدسوسين والذين كانوا يستخدمونها لتزويد برلين بالمعلومات المضللة الزائفة. وكنتيجة لدراسات عميقة ومتعبة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد ثبت لدينا بالتأكيد أن العملية الوحيدة التي قام بها الألمان للتجسس في الغرب هي العملية الشهيرة باسم سيسيرو، الذي سرق الأسرار من الصندوق الحديدي للسفير البريطاني في تركيا. ولكنها لم تكن ذات أهمية لمقر الأركان في برلين لكثرة الأخبار المتضاربة التي غطت على هذا التقرير الصحيح، والتي كان يرسلها لهم عملاؤهم الذين كانوا تحت نفوذ الأمريكيين والبريطانيين. وكان ازدراؤنا للمخابرات الألمانية يشاطرنا إياه عدد غير قليل من ضباطها أنفسهم، وقد قام العديد منهم بعقد صفقات مع عملاء مخابرات الحلفاء عندما شعروا بانتهاء الحرب، وإن كان بعضهم قد فعل هذا قبل انتهاء الحرب بكثير. كما أن عددا آخر من الذين لم يفكروا بالتعامل مع الحلفاء أبدا قد وطدوا أواصر الصداقة مع بعض الحلفاء، وبالتالي فقد حصلوا على عناية خاصة قبل فوات الأوان. ولكن مع وجود أشخاص مرموقين في الولايات المتحدة وبريطانيا، ولا نذكر فرنسا أو بلجيكا أو هولندا أو حتى ألمانيا نفسها، متعطشين للدم النازي، فإنه لم يكن هناك ضابط أمريكي أو بريطاني واحد يتمتع بعقل موزون يتوقع منه أن يدافع عن أي من النازيين السابقين على أساس أنه كان ضابط مخابرات، أو على الأقل أنه مفيد كعنصر في المخابرات في حرب مقبلة مع الاتحاد السوفيتي. وعندما قام السوفييت باحتجاز أحسن الأدمغة الألمانية، وكان بعضها من النازيين المتزمتين الذين أقسم الروس على الانتقام منهم ولم يفرطوا بأي منها، لم يعد أمامنا نحن الأمريكيين إلا ادخار كل ما كان متوافرا لدينا من الألمان الذين لم تعرف عنهم ميول نازية. وقد عبر عن هذه الحقيقة أحد عمداء المخابرات الأمريكية في الفرع جيم 2 قائلا: ثق تماما أن بعضنا لا يزال يضع مصالح أمريكا في المستقبل فوق لذة الانتقام. ولو قال هذا علنا فإنه كان سيطرد من الخدمة حتما. وعلى أي حال فإن وزارة الدفاع، ولربما بالاشتراك مع وزارة الخارجية، كان متوافرا لديها ما بين عام 1941 وعام 1947 بعض الألمان الذين لم يكونوا من مجرمي الحرب، ولحسن حظنا فقد تمكنوا بأقل ما يمكن من الإحراج والانزعاج أن يختفوا في دول مختلفة، وتمكنوا من مزاولة أي عمل لكسب معيشتهم بدون أن يظهروا علانية. ولقد بذلنا جهودا كثيرة نقلب أضابيرهم محاولين الكشف عن بعض المواهب للاستفادة منها في الولايات المتحدة أو في غيرها من بلدان العالم، كما استفدنا من وارنر فون براون عالم الصواريخ الشهير في هونستفيل في ألاباما. وقد أثمرت بعض هذه الجهود في الوقت الذي طلب فيه عبد الناصر مساعدات خارجية لجهاز مخابراته ودوائر أمنه، وكانت حكومتنا تجد حرجا في مساعدته مباشرة ولأسباب تتعلق بسياسته. فقد ألح ناصر على طلب خبير عسكري يتقن إدخال النظام البروسي إلى جيشه الحديث، واقترح الملحق العسكري الأمريكي اسم الجنرال ويلهام فارنباشر الذي كان يجد صعوبة في العودة إلى ألمانيا لميوله النازية السابقة، كما أن فقدانه لأية مواهب خاصة تتناسب ورتبته العالية لم تجعل منه شخصية مرغوبة في أي مكان آخر، إلا أن جرأته التي ذاع صيتها في الحرب العالمية الثانية قد جعلته مؤهلا للاطلاع بمسؤوليات كتلك التي كانت في مصر يومها على حد رأي بعض ضباط المخابرات الأمريكية. وهذا ما حدث فعلا، فقد كانت أولى مناورات الجيش المصري تحت إمرته، ولكن لم تحظى القوات الخضراء بالقوات الحمراء طيلة المناورة في الصحراء، لأن فارنباشر كان قد أعطى كل فئة خرائط الآخر بالخطأ، وكانت التعليمات والأوامر معقدة لدرجة أن القوات لم تتمكن من ملاحظة الخطأ. وعلى كل حال فقد كان ذا رتبة عالية جدا مما نال إعجاب عبد الناصر وزادنا حظوة عنده. وبعدها كانت قصة أوتو سكوريزني الذي اشتهر بخطفه لموسوليني من معتقله الحصين، وكان أوتو من المفضلين عند الهيئة الأمريكية للعمل ضد مخابرات الأعداء، وقد أقام صداقات قوية مع الذين أسروه قبل أن يفلت من قبضتهم. وكان من المعتقد أنه يصلح للسير مع عبد الناصر من ناحية طباعه وشخصيته، وجرى الاتصال معه روتينيا ثم على مستوى أعلى، وبعد ذلك عن طريق زيارة شخصية قام بها لواء في الجيش الأمريكي له، وأخيرا بواسطة والد زوجته الدكتور هاجان شاخت وزير مالية هتلر. ومع أنه كان قد فقد شغفه في أعمال المخابرات والأمن وكان يدير أعمالا أكثر ربحا، فقد وافق أخيرا على زيارة مصر ليقف بنفسه على مدى ما يمكنه تقديمه في زيارة قصيرة. ومهما كانت النتائج فقد قيل، وهذا غير صحيح، أن سكوريزني مكث في مصر عدة أشهر كمساعد لعبد الناصر للشؤون العسكرية ولشؤون الجغرافيا السياسية، إلا أن طول المدة التي مكثها سكوريزني في القاهرة قد أثارت موجة اتهامات ضد نظام عبد الناصر، وأظهرته على أنه يدار خلسة من قبل نازيين متعصبين، ولم يكن باستطاعة سكوريزني مغادرة مصر بسرعة تخفف من حدة الهجوم على ناصر، إلا أنه أخيرا عاد إلى مزرعته التي اشتراها في أيرلندا، ومن ثم التحق ثانية بمقر عمله في شركة هندسية في إسبانيا كانت تدر عليه ربحا وافرا. وقد فكر سكوريزني بشيء من الإخلاص بإرسال حوالي 100 من الألمان إلى مصر، كانوا سبب الضجة المعادية لناصر يومها. وحقيقة هؤلاء أنهم: واحد، كانوا باستثناء واحد أو اثنين من ذوي المناصب المتواضعة. اثنان، ولم يكونوا من النازيين المتزمتين بدليل سرعة تأقلمهم مع التفكير اليساري لحكومة ناصر، وقد اضطرتهم لهذا حاجتهم لكسب عيشهم وليس غير ذلك. ثلاثة، لم يحاول المصريون الاعتماد عليهم رئيسيا، بل اكتفوا بسماع بعض نصائحهم كما كانوا يعاملونهم بشيء من عدم المبالاة، وخصوصا عندما يضطر احد الالمان الانتظار لساعات لمقابلة احد المسؤولين المصريين للادلاء ببعض النصائح امامه. اربعة، لم يدفع المصريون اي مرتبات مغرية للالمان، على عكس ما كانوا يدفعونه للخبراء من الجنسيات الاخرى كالبريطانيين والامريكيين. فالجنرال فارنباشر كمثال لم يكن يتقاضى اكثر من 50 جنيها مصريا في الشهر الى جانب بيت قريب للسكن، في حين كان يتقاضى بعض المستشارين الامريكان اكثر من 500 جنيه شهريا الى جانب مسكن فخم وسيارة مع سائقها. وقد بذل سكوريزني قصارى جهوده لخدمة عبد الناصر تحت تلك الظروف، ولا يزال على علاقة وطيدة به الى يومنا هذا، كما ان له علاقات حسنة مع اصدقائه الامريكيين الذين كانوا وراء استدعائه الى مصر. هذا وتجدر الاشارة الى ان سكوريزني قد برئت ساحته من اي تهمة بارتكاب جرائم حرب. والحق يقال ان عبد الناصر وزكريا بالرغم من كل المستشارين الاجانب قد بنيا اجهزة المخابرات والامن بدون اي مساعدة خارجية تذكر، وعلى حد زعم اجهزة المخابرات الغربية عن طريق تسللها الى هذه الاجهزة ان هذه الاجهزة تتمتع بكفاءة عالية وافية بالغرض. واخيرا، فبالقوانين والمراسيم وبالبوليس واجهزة المخابرات وبالدعاية والجيش شكل عبد الناصر قاعدة للقمع تمكنه حقا من حكم مصر بنفس الطريقة التي حكم بها بابا دوفالي جزيرة هايتي، دون ان يستعمل كل تلك الوسائل دفعة واحدة. وقد اعطته مركزا قويا يستطيع ان يصدر منه اي قرارات ايجابية بدون ان يخاف ويخشى اي انتفاضات شعبية. ولقد قيل الكثير عن اتباع عبد الناصر للاساليب البوليسية في الحكم والادارة مثل منع ممارسة حرية الرأي والتعبير، ولكن الحقيقة ان عبد الناصر لم يفعل اكثر من التخلص من بعض الصحف التافهة التي اعتادت ان تستقي اخبارها من الاذاعات البريطانية والاسرائيلية، ولذلك لم تشعر طبقات الشعب المتوسطة انها قد سلبت اي حرية من حرياتها بتصرفاته تلك. اما المصريون اعداء عبد الناصر فهم اعداؤه سواء منحهم اي من هذه الحريات ام لا، وعلى هذا فانه سيخسر بعقد اي صفقة صلح او مساومة معهم ولن يربحهم اطلاقا. وكان امرا محرجا وكريها للمراقبين الغربيين ان يروا حجز الممتلكات واعتقال الناس لمجرد الشبهة مع تكميم الصحافة ومعاملة المراسلين الاجانب برعونة وفظاظة. ولم تكن هذه الاعمال محببة الى نفوس اصدقاء عبد الناصر الذين كانوا في السلك الدبلوماسي وكان لهم علاقات اجتماعية متشعبة مع طبقة المصريين المروضة البرجوازية والتي عانت الكثير. ومن جهة اخرى، فان اجراءات عبد الناصر في الشدة والقمع بغض النظر عن مظهرها امام العالم الخارجي كانت تخطط بهدوء ولم تكن لتتخذ اعتباطا، وهذا يعني ان عناصر محدودة هي التي عانت من ذلك وليست عامة الشعب. وقد كان عبد الناصر يبرر اعماله القمعية بحجة الدفاع عن النفس تماما كما يفعل اليهود بمنعهم الهيئات غير اليهودية من العمل في بلادهم، وكان يعتقد بضرورة إخضاع الفرد إلى الدولة في جميع مظاهر الحياة، وإن كان لابد من الاعتراف بالحقيقة أن هذه السيطرة ستمارس بنفس التخلف الذي تدار به شؤون الدولة الأخرى. كما أنه من طبيعة الأشياء أن يكون البوليس في بلد شرقي أكثر غباء من أمثاله في الدول الغربية. ومن جهة أخرى، فلا مانع من القول بأن المصريين قد حصلوا على نتائج أفضل فيما يختص بقضايا الأمن، وبتباهٍ وعجرفة أقل من السائدة في بقية دول الشرق الأوسط. ومع مرور الأعوام، فقد حافظ عبد الناصر على وسائله في القمع بشتى الطرق، مع أن الناظر العديم الخبرة لن يراها من وقت لآخر إلا ألغازا محيرة، وذلك أن عبد الناصر كان يدفع إلى المسرح عملاء جددا ذوي أهداف وغايات تظهر بأنها للقمع، ولكنها كانت انتهازية ميكافيلية، مثل بوليس ضد الإقطاع ومحققي الاتحاد الاشتراكي الغربي وغيرهم من الذين كان يحركهم ضد بعضهم البعض ليحصل على فوضى منظمة ومحسوبة في الوقت الذي يريده ويحتاجه في سياسة العنف والشدة. إن أهم ما يجب أن يفهمه المراقب الدبلوماسي من أسرار تصرفات وسائل القمع عند عبد الناصر هي: 1- بالرغم من بعض المظاهر الآنية المعاكسة مثل أخبار الاحتكاك بين عبد الناصر والجيش، فإن وسائل القمع كانت دائما على أهبة الاستعداد، ولها المقام الأول في اهتمام عبد الناصر واعتنائه، كما أن كثيرا من تحركات عبد الناصر على المسرح العالمي من التي اعتبرها المراقبون الأجانب مخالفة للمزاج المصري تفسر على أنها إحدى حاجات عبد الناصر للاحتفاظ بوسائل القمع في داخل بلاده. 2- وبالرغم من أن كثيرا من الرسميين الغربيين الذين يكرهون عبد الناصر قد هاجموه ونعتوه بأنه ديكتاتوري فاشستي، وكان معظمهم من المسؤولين في الحكومة الأمريكية والبريطانية، إلا أنهم كانوا على علم تام بكل خطواته عندما كان يبني وسائل القمع وأجهزته، متجاهلين عمدا كل تصرفاته في هذا المجال. وفي كتابه مصر الجديدة وعبد الناصر يشرح كيثويل لوك وجهة نظر يعتبرها ممثلة لوجهة نظر المراقبين المطلعين في الخارج في الثورة المصرية، وفيها يشير إلى ذاك التردد الذي كان يتصف به عبد الناصر، كما يشير إلى تذبذب مجلس قيادة الثورة الظاهر بين النظام البرلماني والديكتاتورية العسكرية، ويتأسف ويل لوك على تلك المبادئ التي هجرتها حكومة الثورة في مصر بعدما رفعتها عاليا، وانتهى أخيرا إلى أن أي مؤرخ يحاول أن يدون تاريخ تلك الفترة المضطربة في مصر سيكون معذورا إن كال لعبد الناصر وجماعته القذف والاتهام. إلا أن الحقيقة لم تكن كذلك، وسنرى هذا لاحقا، فلقد كان عبد الناصر أبعد ما يكون عن التردد والتقلب طوال تلك الفترة، وإن تذبذبه الظاهر بين الحكومة البرلمانية والديكتاتورية العسكرية كان موضع دراسة عميقة وعناية فائقة من قبل الرسميين الأمريكيين وغيرهم من بعض الشخصيات المدنية الشهيرة بميولها الليبرالية، ولكنهم كانوا كلهم ينظرون إلى الأوضاع في مصر نظرة واقعية، وقد أدركوا أنه لا طريق آخر أمام عبد الناصر ليسلكه غير هذا الطريق، وأن أي محاولة مبكرة وقبل أوانها للعودة إلى تلك المبادئ التي نادى بها الضباط الأحرار سابقا سوف تنتهي إلى فوضى واضطراب كاملين. وإذا كنا لم نشارك ناصر فعلا في انقلابه وفي توطيد سلطته وفي بناء وسائل القمع في بلاده، فذلك يعود إلى رفض ناصر لمساعدتنا له فيما عدا بعض النصائح التي كانت تهم الطرفين معا، كما أننا لم نبدي أي شكوك من سلوك ناصر مسلك الدكتاتورية، لأننا كنا نعتقد أنه سيشرع في أول فرصة مناسبة في إيجاد الظروف الملائمة التي اتفق عليها مع روزفلت كمتطلبات ضرورية لإعادة الحياة الديمقراطية الحقة، وهي محو الأمية وتقوية وتوسيع نفوذ الطبقة الوسطى، وانتشار الشعور عند الشعب أن الحكومة منه وإليه، ورسوخ الأفكار والقيم الوطنية حتى يصبح من السهل قيام مؤسسات ديمقراطية وطنية وليس مجرد تقليد أعمى لما هو في الولايات المتحدة أو بريطانيا. وبغض النظر عن كيفية نمو وسيطرة وسائل القمع، فعلينا أن نقر في تعاملنا مع ناصر أن وجودها مهم بالنسبة لبقائه، ويجب أن لا تعترينا الدهشة عندما نرى أن عبد الناصر وضباطه جلسوا بعد أشنع هزيمة في التاريخ العسكري الحديث، حرب عام 1967، لا ليتباحثوا في طريقة إعادة بناء مصر من جديد، بل لينسقوا خططهم حيال طريقة إعادة الثقة إلى الجيش. وستبقى هذه الفكرة ذات المنزلة الأولى في التفكير المصري ولسنوات طويلة مقبلة. 6. الطراز الناصري للحكم ووسائل البناء. وهدفه الثاني توطيد سلطته بالبناء والإصلاح. في أوائل عام 1956 قضيت مع الرئيس عبد الناصر والسفير المتجول أريك جونستون أمسية طويلة في حديقة قصر الأول، نتبحث حول ما يستطيع عبد الناصر تقديمه من مساعدة لعرض مشروع نهر الأردن على زعماء الدول العربية الأخرى. وكان مشروع جونستون يهدف إلى إغراء العرب للدخول في تعاون محدود مع الإسرائيليين على الأقل، ولم يكن المشروع أكثر من فكرة من الدرجة الثالثة، ارتفعت إلى الدرجة الثانية لمجرد اختيار مفاوض من الدرجة الأولى لها هو أريك جونستون. وأما فرصة نجاح المشروع فهي وجود شيء من المنطق فيه، ففي حالة تنفيذه سيستفيد السوريون واللبنانيون والإسرائيليون والأردنيون من إصلاح 300,000 فدان من الأراضي الصحراوية، مع توفير القوة الكهربائية للصناعات اللازمة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الذين سيتعرضون للفاقة والمجاعة لسنين طويلة قادمة إن بقوا دون موارد ثابتة. وقد تأثر عبد الناصر كثيرا بحجج جونستون العملية، غير أن العقبات السياسية كانت أكبر من أن يتحداها بنفسه ويتخطاها. ومع ذلك فقد بقي الموضوع شيقا ومغريا لاستمرار المناقشة. فقد قضينا النصف الأول من الأمسية نلتمس الطرق المؤدية إلى إنشاء هيئة نهر الأردن على نفس منوال هيئة سهل تينيس، التي يمكن لها أن تحل محل خطط مشاريع التنمية الإقليمية التي تزمع الجامعة العربية وغيرها إخراجها إلى حيز الوجود. وفي هذه المرحلة من حكمه كان عبد الناصر يشك في جميع مشاريع التنمية الإقليمية وبالسوق العربية المشتركة وبالآراء الأخرى التي تدور حول التعاون الاقتصادي العربي. وإن كان لا يمانع من تمضية الوقت ببحثها، وأمضينا القسم الأخير من الأمسية نستعرض المضاعفات السياسية المنفرة من المشروع، فقد أبدى عبد الناصر عطفه الشديد عليه عموما، ولكنه قال لجونستون: لقد جئتني في وقت لا أملك فيه القدرة على الإقدام على أي عمل لا يحظى بموافقة الجماهير الشعبية. واندفع بعدها في محاضرة كانت تفيض بتوابل الفلسفة الليبرالية مثل المرونة السياسية وإطارات التسامح، بصورة جعلته يعتقد أنه كلما زادت شعبيته فإنه يصبح أكثر حرية في تفكيره فيما يعود بالفائدة على مصر. أما أثناء شعوره بضعف مركزه وشعبيته فإن عليه أن يسلك طرقا يتوقع مناصره أن يسبقهم إليها بغض النظر عن نتائج ذلك على مصر نفسها. وكان جونستون يصغي بصبر متزايد ما لبث أن نفد، فقال لناصر أنه قد أمضى الأسبوع الفائت وهو يصغي إلى عديد من المقترحات البديلة التي اقترحها الزعماء السوريون واللبنانيون، ولكنه أصيب بخيبة أمل عندما سمع زعيم العالم العربي بلا منازع يتحدث عما يمكنه وما لا يمكنه فعله بنظر الغوغاء الديماغوجيين، ووقف جونستون مهما بالانصراف. وصافح عبد الناصر واتجه نحو الباب، ولكنه ما لبث ان التفت بطريقة دراماتيكية مليئة بالحركة والانفعال وقال: سيد الرئيس، لقد تذكرت الآن كلمات مأثورة لزعيم الثورة الفرنسية. الغوغاء في الشارع، وعلي أن أعرف إلى أين وجهتها، وذلك لأنني أنا زعيمها. وهنا ارتسمت ابتسامة الابتهاج على شفتي عبد الناصر وقال: تماما، هذا صحيح بالضبط. كان قبول عبد الناصر للملاحظة البليغة التي أبداها جونستون على غاية من الطرافة، وما كان له أن يترك رجل الأعمال الأمريكي يفلت منه بهذه السهولة، ولكنه في قبوله إياها أراد أن يعيد إلى ذاكرة جونستون أن أي زعيم في أي مكان، وخصوصا في بلد كمصر، ليس لديه إلمام بوجهة الغوغاء وأهدافها، لا يكتب له البقاء كزعيم لمدة طويلة. وفي اجتماع لاحق بجونستون قال إن المهمة الأولى الملقاة على عاتق الزعيم هي أن يدرك أنه هو الزعيم وليس غيره، ولا يمكنك أن تصبح زعيما صالحا إلا بعد أن تجتاز المرحلة الأولى، أي أن تصبح زعيما عاديا. ومضى عبد الناصر يثبت أنه كزعيم قد أدرك أكثر من غيره أن الغوغاء إذا ما أطلقت غرائزها وأفلتت من عقالها فسوف تدمر نفسها بنفسها، ولكن لا يعني هذا أن باستطاعتي أن أتجاوز ما تريده مني وتفرضه علي. ويومها لم يتوفر زعيم في التاريخ الحديث يعرف تمام المعرفة ماذا تريد الغوغاء وإلى أين وجهتها أكثر من عبد الناصر نفسه. وبعبارة أخرى، لم يكن هناك من أدرك أكثر من عبد الناصر نفسه الحقيقة المحزنة بأن الغوغاء لا تدري أنها ضائعة ولا تعرف إلى أين هي ذاهبة، ولا حتى على ضوء مصالحها الذاتية. فالغوغاء لا تريد مصالحها الحقيقية التي إن تحققت أعطتها كفاية وراحة، وليس مجرد تهدئة آنية للآلام. وكانت مهمة عبد الناصر التلاعب بإرواء الرغبات ذات المدى القصير أو المستعجلة، وذلك لكسب الوقت بينما يسعى لإعداد الوسائل اللازمة لإرواء الرغبات المؤجلة البعيدة. ومن حظ عبد الناصر أن مفاهيمه هذه لم يكن من السهل إدراكها، فعندما كان يخطط للثورة كانت لديه فكرة عما يجب على الشعب المصري أن يطالب به، وذلك ما كان هو نفسه يطالب به، ولكنه بعد ثورته تأكد عنده أن مطالب الشعب المصري الحقيقية أبعد من أن يحيط بها فهمه أو فهم أي زعيم مصري آخر. وبعبارة أخرى، فقد كانت مشكلته أنه لم يجد الغوغاء المصرية تنتظره في الشارع، وكان عليه أن يخرجها إلى الشارع حتى يدرك إلى أين وجهتها. فلدى الشعب المصري دوافع كامنة للتعصب كما قال باول ليتبرغر، وكانت كافية لتبرير حرق سفارة أجنبية بين الفينة والأخرى، ولكنها ليست بالقدر الكافي لدفع عجلة النشاط الثوري إلى الأمام. وكان على عبد الناصر أن يخلق ظروفا ما يمكنها أن توقظ الدوافع في الشعب بنفس الطريقة التي يتمكن الماء البارد أو الساخن من التأثير على الأميبا وحيد الخلية. وهذا يعني أن عدم الرضاء أو عدم النفور، وجود ظروف مناسبة أحيانا وغير مناسبة أحيانا أخرى، هي التي توجد عند الشعب حوافز جديدة للتحرك والتهيج، وبالتالي يمكنها التجاوب مع زعامة حركة عبد الناصر. ولم يبخل الخبراء على عبد الناصر بنصائحهم في هذا السبيل، وبشيء من تطفل مستشار أمريكي لا أملك حرية الكشف عن اسمه، قام صلاح سالم وزير الإرشاد القومي بحملة واسعة لدراسة الرأي العام لتزويد عبد الناصر بأهم المقترحات التي يمكنه بها أن يوقظ الشعب. وقد قامت سيدتان أمريكيتان بأول الخطوات في هذه الدراسة، وهما من مكتب الأبحاث الاجتماعية التطبيقية في جامعة كولومبيا، كما قام الباحثون بإشراف صلاح سالم بالبحث والتدقيق في جميع أنحاء البلاد، واتصلوا بالفلاحين والعمال والطلاب والحرفيين وغيرهم. وكان الباحثون في البداية ثلاثة مصريين وبريطاني واحد وألماني، واتبعوا طريقة السؤال المباشر أسلوب كالو بول في تصور المسؤول أنها رغبة السائل، فوجدوا أن أفراد الشعب كانوا يجيبونهم بما يودون سماعه. فللمصري: نحن نكره الإنجليز والاستعمار وإسرائيل، وللبريطاني: نحب البريطانيين وقد ساءنا أنهم تركوا بلادنا، وللألماني إننا نأسف لأن ألمانيا خسرت الحرب. وبعدها قاموا باستخدام طريقة أخرى تقوم على فهم آراء الناس عن طريق تحريك عواطفهم وإثارتهم. فسيتكلم المسؤول عرضا عن أفضل الأفلام له وأحب الألوان إليه ورأيه في المواضيع الاجتماعية غير الأساسية، وبهذه الطريقة توصلوا إلى نتائج أفضل حول حقيقة مشاعرهم تجاه البريطانيين والعرب وغيرهم. وقد اشتركت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في هذه الأبحاث، وكان رئيس فرعها في مصر في ذلك الحين يتمتع بتغطية عرقية عندما يكون المظهر الشخصي واللغة والعادات وجواز السفر بشكل يساعد رجل المخابرات على الاندماج مع الجو المحيط به دون تمييز. وهذه عكس التغطية الثقافية والحضارية، وفيها يستقبل رجل المخابرات على أساس مشاعره السياسية وعواطفه الاجتماعية. ولقد أنشأ شبكة من المخبرين له من الوسائل المؤثرة والفعالة ما لرجال عيون المدينة المستخدمين في جهاز الأمن المصري. وقد ركز نشاطه حول موضوع مدى استعداد الشعب المصري لقبول الشيوعية السوفيتية، محاولين التعرف على آراء كل فئة من الشعب مصنفة حسب مهنة الفرد، مثل الفلاحين والعمال والحرفيين والمثقفين، وهي الجهات التي يحاول الشيوعيون خداعها والتأثير عليها. وكثيرا ما وضع رئيس فرع الوكالة المركزية نفسه مكان الشيوعيين كي يتعرف على الوسائل التي يحتمل أن يقوموا باتباعها، ومع أنه محظور عليهم من قبل قيادة وكالة المخابرات المركزية أن يتوسطوا بأي تجسس مكشوف مثل التغلغل في الحكومة المصرية والحصول على أسرار الحكومة الرسمية أو إغراء مواطن مصري بصراحة لخدمة سلطة أجنبية، فإن جهازه الذي نشط تحت ستار ما قد تمكن من الاستماع إلى أحاديث صريحة في كل المناطق وإدراك آراء ما لا يمكن الحصول عليها بطريقة مخبري صلاح سالم، أو حتى التقاطها بطريقة الاستفسار أو التحري بواسطة رجال عيون المدن. وفي كانون الثاني يناير 1954 قام باول ليمبرغر خبير البنتاغون الفريد بفن الدعاية السوداء بزيارة للقاهرة، وكان صلاح سالم قد استبدل بالعقيد عبد القادر حاتم الذي بقي في منصب وزير الإرشاد القومي، وأصبح بعدها نائب رئيس الوزراء لشؤون الثقافة والإرشاد القومي لمدة 10 سنوات أخرى. وقام ليمبرغر بتدوين نتائج دراسته، وقدمت في شكل تقارير للعقيد حاتم إلى جانب ما أنجز من أبحاث على عهد صلاح سالم. وقام عبد الناصر بتوسيعها بعد تدوين ملاحظات ذكية جدا عليها نتيجة خبرته في السنة السالفة، وبعدها جمعت كلها في دراسة موحدة احتفظ بها عبد الناصر نفسه في درج مكتبه وأقفل عليها. وكما سنرى فإن عبد الناصر قد أدرك أن المراكز المختلفة التي عليه شغلها في مسرحيات لعبة الأمم تتطلب أن يكون لدى العالم فكرة عن الدوافع والأهداف المصرية غير الحقيقية. إن عقدة التوفيق بين الرأي المصري الخاص والرأي المصري الرسمي الذي يحرص ناصر على عرضه للعالم جعل ثانيهما مقبولا عند أولهما لا تزال قائمة إلى يومنا هذا. في فصل لاحق فإن إحدى المحاولات الصريحة لإظهار الرأي الخاص والتي جرت في عام 1968 انتهت إلى النتيجة أن الشعب المصري لا يملك سوى حماس ضعيف إن لم يكن معدوما لاسترجاع هيبة العرب الضائعة في فلسطين، كما أنه لم يكن متحمسا أبدا لتحسين مكانة حزب ناصر السياسي الوحيد في البلاد. وقد عرفت هذا عن طريق جمع الأحاديث المتداولة في المجالس والسهرات الخاصة التي أظهرت أيضا رغبة الشعب في أن يرى ذاك الحزب ممزقا إربا إربا. وقد اضطر ناصر للادعاء أن الجماهير تطالب بصخب وإلحاح استمرار الحرب ضد إسرائيل، وذلك حتى يتمكن من رص صفوف الاتحاد الاشتراكي العربي ثانية، وليضيق الفرصة أمام الانهزاميين وأمام أولئك الذين فتنتهم دعاية العدو، وليبقى محافظا على بعض الأهداف التي ما زال في نفس الشعب المصري بعض العطف عليها. وآراء ناصر في موضوع التوفيق بين فن القيادة وبين طريقة طرح الأهداف غير الحقيقية أمام العالم ذات أهمية خاصة. ونضطر هنا لمناقشة بعض جوانب التاريخ حديثة العهد بنا، وإن كانت بعيدة الصلة عن موضوع كتابنا هذا، وذلك بسبب سوء تصوير المؤرخين للعلاقات بين ناصر واللواء محمد نجيب، والذي لم يكن لهم الخيار في تصويرها بغير ذاك المظهر الذي يتناظر مع ما سمعوا به وقرأوا عنه. وحتى البروفيسور ليرنار في كتابه الدقيق ذهاب المجتمع التقليدي يقارن بين نمط نجيب ونمط عبد الناصر كطريقة لشرح إمكانية التقبل عند الشعب المصري لوسائل الإعلام العامة كطريقة للتغيير الاجتماعي، وكانت جميع النقاط التي بينها صحيحة وجديرة بالملاحظة. والحقيقة فإن نجيبا لم يكن ذا طراز مستقل عن ذلك الطراز من الرجال الذين يظهرون في دعايات التلفزيون. وقد قابلت امرأة انجليزية نجيبا مرة واخبرت السفير كافري بعد ذلك بانه شيطان بصورة مبهجة وبشع المظهر ولكن بقدسية، ويغطي ذلك بابتسامة حارة: انه مظهر الاب المثالي للمصريين. وقد شعرت بنفس الانطباع خلال اللقاءين الطويلين مع نجيب، فكان نجيب يحاول ان يضفي على نفسه صبغة المهدي او صاحب الكرامات، وينشر هذا في ربوع الشرق الاوسط، وخاصة ان المصريين سيبتهجون بخيالات وتصورات من هذا القبيل، وهي صورة المحتال الودود. وكان نجيب من نوع المعبودين الذين يلتجئ اليهم المصريون في لحظاتهم الهادئة التي تتخلل فورات العنف التي يدفعهم اليها المتزمتون من قادتهم. ولكن نمط كلامه وتفكيره لم يكن من ذلك النمط الذي وصفه به البروفيسور ليرنار. واما كتاب اللواء نجيب فقد كتب بقلم احد الامريكيين الاذكياء مستر لي وايت، الذي كان ايضا مصمم الاقوال البليغة التي اشتهرت عن اللواء نجيب. فقد طلب لي وايت اجازة لمدة سنة يسافر خلالها خارج البلاد لاسباب شخصية، ولم يكن بوسعه ان يعطي عذرا اوضح لتغطية مركز انطلاقه في العمل. ووصل ولربما فجأة الى مصر في وقت كان نجيب فيه قد اصبح شخصية بارزة في الصحافة العالمية، وقد استطاع ان يؤمن سلفة مالية من صاحب دار النشر التي يتعامل معها، وحصل على موافقة نجيب للمشروع وكذلك موافقة عبد الناصر الضرورية، ولكن بعد جهد. ومكث في القاهرة سنة من الزمن يقتفي اثر نجيب في اوقات طعامه ويطيل الجلوس في غرفة الانتظار، ولم ينس ان يشاركه حتى في العديد من اجتماعاته كما اغراه بمناقشات واحاديث طويلة. كان لي وايت من اشهر من برع في سرد القصص ورواياتها، وقد ابهج السفير كافري بالقصص التي تدور حول نجيب، كما اعطتنا تلك القصص صورة رائعة لعمدة قرية ماكر لكنه محبوب ولديه من الوقت ما يكفي لمقابلة كل انسان يواجه متاعب ومشاكل في حياته، مثل زوجة تشتكي من زوجها المدمن على الخمر، ورجل دين رأى رؤيا وعليه ان يجمع مالا لبناء مسجد في الحال، واقطاعي يشتكي من مستأجري اراضيه. ولكن عندما تكلم الكتاب عن فلسفة نجيب فقد كان يتكلم عن لي وايت بدون ادنى التباس، وكأنه ليبرالي اصيب بخيبة امل ولم يجد مصرفا لطاقاته منذ انتهاء الحرب الاهلية الاسبانية. وكان وايت ومدير فرع وكالة المخابرات المركزية الاقليمي، والذي كان كما ذكرنا انفا تحت تغطية عرقية، يكرهون بعضهم البعض، مع انني اشك في ان يكون لي قد عرف ان ذلك الرجل عميلا لوكالة المخابرات المركزية. وبدت الاحاديث والمسامرات التي جرت بين لي ونجيب والتي كان يغلب عليها الطابع الديمقراطي لاول وهلة على انها ردود لي في الدفاع عن نفسه امام مدير فرع وكالة المخابرات المركزية الذي كان مؤيدا لناصر من رأسه حتى اخمص قدميه. وقد حاولت مرة أن أجر نجيبا إلى إحدى مقطوعات حكمه البالغة، أن أجر نجيب إلى إحدى مقطوعات حكمه البالغة. وسرعان ما ظهرت للحقيقة أنه ليس لديه حتى فكرة بسيطة عما كنت أتكلم عنه. ولقد أتيحت لي الفرصة لكي أسمع من كبار الضباط ومن ضباط الصف الثاني الروايات الحقيقية حول إدخال نجيب ضمن مجموعة ضباط الانقلاب. وكان هناك ثلاث نقاط تبدو مشتركة بين هذه الروايات كلها. 1- عندما كان عبد الناصر وأعوانه بصدد تنظيم شبكة الضباط الأحرار، شعروا بحاجتهم إلى قائد برتبة عالية، إنسان كلكم تعرفوه وتولوه احترامكم، ولكم الشرف والسرور أن تنضوا تحت لوائه حال سماعكم باسمه. وقد امتنعوا عن الإفصاح عن اسم معين، إلا أن الحقيقة لم يكن لديهم أي اسم محدد يومها. 2- لم يكن نجيب هو الاحتمالية الوحيدة، بل كان واحدا من جملة أشخاص للانتقاء منهم. وحتى اللحظة الأخيرة عندما أفلح عامر بإقناع عبد الناصر بأن نجيبا هو الاختيار المنطقي، لم يكن نجيب لتلك اللحظة على رأس القائمة. 3- مع أن لنجيب ماض ناصع في الشجاعة وله شعبية واسعة عند الضباط، فقد كانت ميزته الرئيسية فقدانه للطموح أو رغبته في السلطة. وقد اعتقد الضباط الأحرار أن بإمكانهم التعامل معه وتسييره، وفي الحقيقة فقد استطاعوا ذلك. فقد قام خالد محي الدين العضو الشيوعي في بطانة عبد الناصر مع أصدقائه بالتلاعب بسلسلة من الأحداث أدت إلى اختيار نجيب لسدة الرئاسة، ظنا منهم أنهم أقدروا على سياسته والسيطرة عليه من عبد الناصر نفسه، وأنه بالإمكان أن يحل محل عبد الناصر فيما إذا شق الأخير عصا الطاعة عليهم. وكان عبد الناصر بالتأكيد مدركا لهذه الغايات، وعلى أي حال فإن لم يكن كذلك فناصر يدعي الآن أنه كان يعرف ذلك، ولكنه لم يكن يخشى أيا من خالد وأصدقائه، بل تركهم يعتقدون أن عليهم قائدا من اختيارهم. ومهما كان فبعد نجاح الثورة واعتلاء نجيب سدة القيادة، لم يكن أنصار نجيب الذين يستطيع عبد الناصر أن يسوسهم، هم الذين أخذوا يوحون له أنه هبة التاريخ لمصر. ولكن كان ذلك الإيحاء من لي وايت، ومع أن أحد الضباط كان يكتب لنجيب خطاباته، فإن لي وايت كان يقوم بتجميلها وتزيينها بعد أن تكون قد ترجمت له إلى الإنجليزية، مدعيا بأنه يجعل منها أكثر ملائمة للأجيال القادمة كلها، أو بعبارة أخرى حتى تصبح مادة مناسبة لكتابة ترجمة حياة نجيب التي كان لي وايت بصددها. وأما مفاهيم عبد الناصر حول مركز القيادة في الثورة، سواء قيادته أو قيادة أي فرد آخر أو أي رئيس صوري وضعه عبد الناصر نفسه أو غيره في مركز صوري لقيادة الثورة، فإنها مفاهيم مهمة وشيقة، وليس ذلك لإظهارها ناصر على أنه شخصية تاريخية لكفاءاته ومواهبه، ولكن لأنها حازت أيضا قبول وإعجاب المستشارين الأمريكيين ممن كانوا حول ناصر يومها. وكان ذلك دليلا على نوعية مفاهيم وتصورات رجال دبلوماسية ما وراء الكواليس الأمريكيين حول دور القيادة في المجتمعات غير الغربية. ومع أن كريمت روزفلت والمستشارين الذين أرسلهم إلى مصر مثل ستيفن ميد وجيمس إخيلبرجر وباول لامبرجر وغيرهم لم يتمكنوا من سياسة عبد الناصر أكثر مما يفعله الروس به اليوم، إلا أن مفاهيمهم حول موضوع القيادة وانطباقها على مفاهيم عبد الناصر نفسه بهذا الخصوص قد جعلت فلسفة ناصر في فن القيادة موضع عطفنا وتقديرنا، مع أن كثيرا من النقاد الغربيين قد أخفقوا في إدراكها وفهم مغزاها. ولا يهمنا ما كان بقدرة عبد الناصر إنجازه سواء رضي الغرب عليه أو سخط، ولكن يهمنا إثبات الحقيقة أن كل ما أنجزه عبد الناصر قد حظي وعلى الأقل وقتئذ بتأييد الغربيين الذين كانوا حريصين كل الحرص على مصالح بلادهم دون أن يتبنوا مبادئ تتعارض ومبادئ العالم الغربي. كان عبد الناصر يعتقد في البداية أنه لا يمكن حمل فرد واحد أو أمة كاملة على فعل شيء معين باتباع أسلوب الترغيب والترهيب، وإنما بخلق ظروف معينة تحمل الموجود في خضمها على أن يطالب بفعل ما يراد منه أن يفعله. فرغبات الجماهير ومتطلباتها هي التي تحفزها على التحرك، وليست رغبات قائدها أو طلباته. فالقيادة بمعنى آخر هي مهنة خلق الدوافع والحوافز. فعليك أولا أن تحرك الشعب وتهيجه بخلق حافز عنده لشيء ما، وبعدها توجهه لهذا الهدف بأن تريه طريقة الحصول عليه والوصول له. وإن كنت لا تستطيع هذا، وهذا ما يحدث عادة في البلدان الناشئة التي تتلهف للوصول إلى الازدهار والرقي، فحاول أن تريه ما تظنه ويبدو لك أنه الطريق الصحيح، فإن هذا يجعلك تبقى في سدة القيادة حتى يكتشف الشعب خطأ ذلك ويقرر غيره، أو حتى يبرز إنسان آخر بحلول أفضل وآراء أصوب. وعندما دقق عبد الناصر قبل الانقلاب في أوضاع بلاده وحالتها، اكتشف أن الشعب فاقد الحوافز والرغبات ولا يود التحرك في أي من الاتجاهات. ولهذا رأى عبد الناصر أن عليه أن يحيط الشعب بظروف وأجواء تساعد على تحريك الحوافز في نفسه وتوليد الرغبات عند أفراده. وما القائد إلا جزء لا يتجزأ من هذا المحيط، وليس من الضروري أن يكون عبد الناصر هو القائد بنفسه طالما باستطاعته أن يخلق تلك الأجواء ويبقيها تحت سيطرته. وبعد استلام عبد الناصر علنا لمقاليد الأمور بدلا من بقائه يوجهها من وراء الكواليس، أضحت هذه الفكرة مدعاة للشك والتحقيق. فأما الذين يعرفون عبد الناصر عن قرب فيصدقونها ويعتقدون أن السبب الذي أدى إلى تغيير الأحوال ليس تلهف عبد الناصر للسلطة بقدر ما هو تزايد نهم نجيب لها وشراهته إليها. فقد كان عبد الناصر يريد قائدا شكليا للثورة فقط، وكان بإمكان نجيب البقاء هكذا إلى أبد الآبدين طالما بقي اقتناع عبد الناصر بهذا الموضوع قائما. فعبد الناصر من الطراز الذي يهتم بخلق الظروف وإيجاد الأجواء المناسبة بدلا من اهتمامه بتفرده بالسلطة على النمط الهتلري. وإنني والذين يعرفون ناصر أشك أن تكون رغبته في أن يصبح معبود المعجبين به كانت رغبة دفينة في نفسه متأصلة فيها منذ قيامه بالانقلاب، وليست مجرد حدث طارئ تملكه يومئذ. لقد اختير نجيب لملء منصب القيادة بسبب ميزات معينة أدرك عبد الناصر معها صلاحية نجيب للمرحلة الأولى من المراحل الثلاثة لتطوير البلاد. فقد كان الشعب المصري تحت ظل حكم الملك فاروق ساخطا ومستاء بدون تطرف، وبدأ ينفس عن كربه بالتذمر والدمدمة، وكانت تلك الفترة أكثر الأوقات ألما في التاريخ المصري حتى الحالي منه. فالإطارات الاجتماعية للشعب لم تتفسخ بعد، والمواطن المصري العادي كان لا يزال يشعر بأنه جزء من عائلة وعشيرة ومجتمع، ولكن الفرد في أفقر العائلات بقي قانعا بحرمانه لأنه لم يكن وحيدا في آلامه وعذابه، ولأنه اعتاد على الفاقة والحرمان حتى أضحى ذلك عادة في حياته وطبيعته لا مجال للتشكي منها. ولم يكن يشعر بتأثير الثقافة الغربية واهتمامها بحرية الفرد واستقلاله إلا بعض الضباط والمفكرين وبعض من نبذهم المجتمع وشردوا. وقد كان عند هؤلاء فقط استقلال شخصي واطلاع وتصورات كافية لتوليد الشعور بالنقمة وبالاضطهاد. وكان عبد الناصر مقتنعا بضرورة تفتيت المجتمع الإقطاعي الموروث وإعادة تنظيم هيكل السلطة وأنظمة الحكومة كلها، وكان هذا شبيها بما فعلت القوى المستوطنة أو المستعمرة في بلاد عديدة في أفريقيا وآسيا، ولم يتحقق ذلك إلا جزئيا في مصر. وبعد ذلك عليه أن يستعد لمواجهة نتائج الاستيقاظ السريع عند الأمة، ثم بتصرف مدروس وباتزان وهدوء سيثير شعور السخط والاستياء عند الشعب ويثير نقمته ضد التقاليد المتفسخة، وبعدها ينشر بينه التلهف للتطور والازدهار. ولن يفعل هذا حتى يكون في مركز يمكنه من تحقيق هذا التشوق والإلحاح. ففي الحالة الأولى ويكون على رأسها نجيب، اعتقد عبد الناصر أن بإمكانه إزاحة العناصر التي يخلد وجودها بقاء المجتمع القديم مثل الأحزاب السياسية السابقة والإقطاعيين المقيمين بعيدا عن أراضيهم والشركات الأجنبية المتحكمة بالتجارة، بينما يدع التركيب الاجتماعي سليما حتى يشعر بالثقة والطمأنينة الكافية، فيبدأ عندها بغمزه في جنباته ليرى ردود فعله. وعلاوة على صفاته السلبية مثل رغبته بالبقاء زعيما شكليا، فقد وقع عليه الاختيار لمظهره كالأب العطوف بالشكل القديم وبدون دوافع ثورية. لقد تخيل عبد الناصر أن الحوافز للبناء والازدهار هي المرحلة الثالثة في مراحل توعيته للشعب والنهوض به، وكان يعلم أنه ربما كان هناك بعض الوقت قبل الوصول إليها، ولم يكن ليسلم بتفسير تشاؤمي للفرص التي أمامه حتى أخبره أحد أفراد فرق الاستشارة الأمريكية التابعين له، آرثر ليتل كامباني في بوسطن، بما يلي: حتى لو حصلت على مليار من الدولارات التي تحتاج إليها في خطتك الخمسية، وحتى لو نجحت خطتك الخمسية نجاحا كاملا بدون أي تعثر وتوقف، وحتى لو بذل كل فرد في المجتمع المصري قصار جهده وغاية طاقته مستخدما كل الخبرة والمعرفة الأجنبية، فإن أفضل ما تستطيعه حينئذ هو المحافظة على الوضع الراهن والحيلولة دون تقهقر أكثر إلى الوراء. وبعبارة أخرى، فإن على عبد الناصر أن يمارس أقصى مهارته لحث شعبه وتحميسه، وعلى الشعب أن يستجيب له كليا وبفعالية 100% حتى يتمكن فقط من المحافظة على الحالة كما كانت سابقا دون أي انهيار. ومع كل هذا المجهود فلن تتوفر لقمة واحدة من الخبز كزيادة لأي فلاح، كما أنه لن تزداد وسائل الراحة للفرد العادي في المجتمع، ولن يكون هناك تعليم أفضل أو أي تحسن في أي شيء على الإطلاق، وذلك لأن الزيادة القصوى في الإنتاج القومي تعادل زيادة عدد السكان سنويا. ولم يكن ثمة أحد على الإطلاق دون استثناء عبد الناصر نفسه أو آرثر ليتل كامباني أو أي إنسان ينظر نظرة واقعية إلى المجتمع المصري لا يعتقد أن تحديد النسل سيكون موضع ترحيب إلى الحد الذي يظهر اختلافا واضحا وتعديلا جذريا للوضع المتدهور. ولم يكن عبد الناصر ليقبل هذه النظرة المتشائمة للحالة في مصر، حتى أنه قال مرة لأريك جونستون: يجب أن يكون هناك طريقة أخرى للعيش على وجه هذه البسيطة تتمكن بها الدول المماثلة لمصر من إحراز بعض التقدم الذي لن يحوز على إعجابكم أنتم الغربيون، أو على إعجاب أفراد شعبنا الذين يشاهدون الأفلام السينمائية الغربية، ولكننا نعتبره نحن من وجهة نظرنا تقدما حقيقيا. وعلى أي حال، فقد أدرك ناصر أن شعبه يشاهد الأفلام السينمائية الغربية، وأنه حال تحرره من ربقة الحنين إلى المجتمع الذي اعتاد عليه وألفه، فإن شهية أفراده وتلهفهم ستتخطى الطريقة الجديدة التي يحاول عبد الناصر ابتداعها للعيش على وجه هذه البسيطة، والتي لا يزال يلزمه وقت طويل لاستنباطها والتعرف عليها. وهكذا، فقد أدرك عبد الناصر أن عليه التوصل إلى حل وسط أو مرحلة متوسطة، وهو ما نسميه بالحالة الثانية، وهي حالة تطوير البلاد بالحث وبالترغيب، والتي يمكنه فيها أن يخفف من شدة التباين بين الرغبات وبين فرص تحقيقها باللجوء إلى أشياء أخرى بديلة. والحالة الثانية هذه هي أكثر مراحل حكم ناصر أهمية لنا، وذلك لأنها تساعد في فهم سلوك الحكام من النموذج الناصري الذين تزدحم بهم طاولة لعبة الأمم، وتغلب نوعيتهم على حكام الدول غير الغربية الذين يواجهون باستمرار أزمة الاختيار عند مفارق الطرق. وتتضمن هذه المرحلة المقومات التالية: 1- رفض القيم الغربية وكذلك النظرة الغربية لمستقبل العالم. 2- نكران الذات في سبيل القضية. 3- الثورة على النظام القائم والإطاحة به دون إعطاء أي فكرة عن النظام الجديد البديل. 4. تفضيل الموت على الانصياع لقواعد أساسية وذات مغزى تتطلبها اعتبارات الحالة الثالثة كالازدهار ومضاعفة الدخل القومي. ولكي ندرك أبعاد الرعب الذي تنطوي عليه هذه القواعد، فمن الضروري أن نتصور الأوضاع العالمية في سنة 2000 للميلاد كما تصورتها مؤسسة هيدسون في كتاب جديد أصدرته حديثا، التي ستبدو لسكان الشرق الأوسط بصورة توجب عليهم بالضرورة البقاء في الحالة الثانية. إن المصري أو الباكستاني أو الأفغاني أو اليمني الذي أثيرت فيه كوامن يرى أن عام 2000 سينطوي على نقص فادح في الغذاء والمواد الأولية وزيادة كثيفة في السكان تتنافس لأجل الحصول على تلك الحاجات الحيوية، وعلى القوة التي ستقرر من يفوز بما ينتجه العلماء بتزايد من اكتشافات لأساليب ذات مردود أفضل وبمادة أقل. وللفرد المصري في أوائل عصر نهضته فإن ظاهرتين اجتماعيتين لمجتمع أساطير العلم تلوحان في الأفق وهما تتوعدان وتهددان. أولاهما الهيمنة المستمرة للصفوة المختارة في الغرب التي تمارس شبه سيطرة احتكارية كاملة على المعرفة العلمية، وثانيهما ازدياد سطوة الصفوة الغربية الظالمة على كل فرد آخر من الغالبية العظمى لبني الإنسان حتى تتمكن من تأمين توزيع عادل للفضاء والغذاء ولكثير من الحاجات الضرورية الأخرى، بغية الإبقاء على الأقل على أقل حد أدنى من الحياة. ولعبد الناصر عقل حاد وبصيرة نفاذة حيال الإمكانيات العلمية، فهو أكثر من أي إنسان غير غربي يعترف بحتمية الوصول إلى مثل تلك الظروف والأحوال الآنفة الذكر، وأن الغرب هو الوحيد الذي يملك إمكانية معالجتها. ويتصور ناصر أيضا أن الصفوة الإنجلوساكسونية ستبقى منيعة ومسيطرة على العالم، وستكون حياتها شبيهة بالطراز الأمريكي الذي يراه في أفلام السينما وفي التلفزيون، في حين ستقتات البقية الباقية من العالم بما ستقدمه لها الليبرالية الغربية من هبات ومنح، ما عدا اليابان التي لم تجل ذاكرته في أرجائها بعد ليفكر في مصيرها. وبالحقيقة فإن ناصر يتصور العالم كما يتصوره أولئك الطلبة المشاغبون، فهو لا يتمكن من إعاقة مجيئه، ولكن مع هذا فلا يزال يصر على رفضه ويحرض شعبه المهمل واللامبالي على العمل عن طريق تخويفه بما يخبئ له مستقبل العالم من أخطار وأهوال. وخلال الحالة الثانية فإنه يجب على القائد أن 1. يشوه سمعة النظام القديم إلى حد يشعر معه الشعب بالخجل من أن يبقى ذاك النظام جزءا من كيانه. 2. يقدم ويعرض منافع ومكاسب مادية ومعنوية كان الشعب محروم منها بسبب العدو، مع أنها حق طبيعي للشعب لا ينازعه فيه أحد. 3. يحشد ضد العدو كل القوى والطاقات التي عانت من الحرمان والفشل وخيبة الأمل، وكان كل من ناصر ونكروما وسوكارنو وغيرهم يجرون حساباتهم على القاعدة التالية. في الحالة الأولى يمنع الشعب من إهدار طاقاته وينصح بتوفيرها لاستعمالها في الحالة الثانية، وفي الحالة الثانية تحشد الطاقات ضد العدو مع استمرار الشعب بتوفيرها دون توقف. وطالما أن الشعب لا يستعمل هذه الطاقة ضد النظام القائم فإن هناك بارقة أمل أن يتمكن القادة من إعادة توجيه هذه الطاقة في الحالة الثالثة واستخدامها في سياسة البناء والإصلاح. ومن مستلزمات حشد العواطف وتهيج المشاعر في الحالة الثانية نكران الذات. إن الفرد العادي من أهل الشرق الأوسط يرى نفسه شخصا من الدرجة الثانية، وهو في نظرته هذه أكثر وضوحا من أهل الغرب الذين ينظرون إليه على أنه من الدرجة الثانية لأسباب عرقية عنصرية، وبالتالي فلا يمكن إثارته عن طريق التلويح له بالمنافع والمكاسب الشخصية كما نفعل نحن الغربيون في الخطابات السياسية وافتتاحيات الصحف والإعلانات التجارية. ولقد أدركت هذه الناحية من أحد ضباط عبد الناصر الذي سمعني أكثر من مرة وأنا أعرض أفكاري بنفس الطرق التجارية التي تعرض بها البضائع في أوكازيونات شارع ماديسون في نيويورك، والتي بصراحة تبرز المصلحة والكسب الشخصي. فقد قال لي: إنك في هذه الثورة لن تفلح في حملنا على فعل ما تريدنا أن نفعله بأن تراغبنا بمكاسب نحصلها لأشخاصنا، فقد تخلينا عن هذا منذ زمن بعيد. إننا كلنا خدم لقضيتنا، فأغرنا على فعل ما تريد بالوسائل التي تخدم قضيتنا. إن المتزمت هو الذي يضحي بمصالحه الشخصية في سبيل هدفه، وبالتالي فإن تحديد هدف ما مثل أن يكون عدو مشترك يضمن التضحية ويحقق الانقياد الأعمى. فالإنسان الذي يضن بحياته في سبيل تحقيق بعض المصالح الشخصية الآنية يسترخصها إن كان الهدف ساميا وجديرا بذاك المستوى من التضحية والبذل كالنضال ضد العدو. إن الطلاب الذين يتظاهرون للحصول على أوضاع أفضل والذين لديهم فكرة واضحة عما يسمونه أوضاعا أفضل هم نوع مختلف تماما عن ذلك النوع من الطلاب الهائجين الذين لا هدف لهم سوى تحطيم أنظمة الحكم بدون أن يكون لديهم أي فكرة عن النظام البديل الذي سيحل محل الأنظمة القديمة. وعليه فإن الحكام من طراز عبد الناصر يفضلون النوع الثاني لهدف واحد لا لسواه، وهو أن أولئك الهائجين الثائرين ليس لديهم أفكارا واضحة محددة بخصوص الأوضاع الأفضل، ولهذا يقبلون بأي شيء. إلى جانب ملاحظة أخرى، وهي أن الصنف الثاني هو أكثر النوعين استعدادا ليصبح متزمتا ومتعصبا، في حين يصعب التلاعب بالنوع الأول لوضوح مفاهيمه ودقتها. وهكذا فلأهداف الحالة الثانية كان عبد الناصر بحاجة إلى شيء من التزمت الموجه الذي يكفي فقط لإيقاظ أفراد الشعب من سباتهم وليس أكثر من هذا، وذلك خشية أن يفلت الأمر من سيطرته فيصبح خارج نطاق وسائله لتصريفه وتفريغه. وهذه هي النقطة التي بدأ عبد الناصر عندها يواجه الصعاب في الشؤون الداخلية. فكما سنرى لاحقا فإن تحركات عبد الناصر الممثلة حول طاولة لعبة الأمم كانت تتطلب شيئا من التأييد المطلق والأعمى في داخل البلاد، وهذا معناه التضحية بالمكاسب الشخصية في سبيل الأهداف. ولكن الفرد المصري لا يمكنه أن يمنح هذا بسهولة، وبالتأكيد فمن الصعب أن يقتنع الفرد المصري بهذا النوع من التعصب عن طريق زعيم أو حاكم لا يؤمن هو نفسه بهذا النوع من التعصب والتزمت في داخل بلاده، بل يؤمن به فقط عندما يستخدم في أراضي أولئك الزعماء الذين يناصبونه العداء بغية إرهاقهم وإحراجهم. كما أن ذاك الزعيم يرفض أن يكون هذا التعصب نتيجة عقائد متأصلة أو غوغائية مطلقة التي لها نفس الأخطار، بل يريده أن يكون نتيجة منافع ومكاسب آنية وشخصية. إن رجل الشارع في مصر لا يتمتع بفهم سريع أو بثقافة واسعة كابن عمه السوري الذي يتصف بسرعة تجاوبه مع مثل تلك الإغراءات، ولكنه أكثر هدوءا وأقل انفعالا ولا يميل إلى تصديق كل ما يقال له، ويجب على عبد الناصر أن يكسب مقدارا أدنى من التأييد الشعبي لدعم تحركاته التي يقوم بها في لعبة الأمم، والتي هي في الحقيقة من النوع الذي يتطلب تأييدا شعبيا متعصبا. وكان عليه وعلى حكومته أن يبذلا أضعاف الجهد الذي يبذله القادة السوريون للحصول على مثل هذا التأييد. ويعجز المراقبون الغربيون عن فهم ضرورة توظيف عبد الناصر لقسط هائل من الجهد القومي فيما يسمى بالاتحاد العربي الاشتراكي، وهو حزب عبد الناصر الوحيد المسموح له بالعمل في البلاد، بسبب عدم إدراكهم لنوعية ذاك التأييد الشعبي الذي يحتاج له، وهو من النوع المتعصب الذي يتطلب إنفاق مقدار مدهش من الجهد القومي لتأمينه وضمانه. ومع أننا سنعالج الحالة الثالثة بشكل أوسع وأعمق في فصل لاحق، إلا أنه لا مانع من القول أن كافة المغريات التي كان ناصر يقدمها للشعب في الحالة الثانية إنما كانت تخدم تماما أهداف الحالة الثالثة، وهذا هو السبب الكامن وراء عدم تجاوب الشعب معها واضطرار ناصر للصياح بملء شدقيه داعيا لها. ولقد أشار المستشارون الأمريكيون إلى أن مصر لن تشكل مصدر خطر وقوة إلا إذا تركت معتمدة على مواردها المحلية فقط، ولهذا فإن المساعدات الخارجية تشكل منطلقا حيويا لها. ولقد أدرك عبد الناصر نتيجة خبرته مع حكومة الولايات المتحدة ومع السوفييت أن حصوله على المساعدات الخارجية يتناسب طردا مع مدى اقتناع هاتين الدولتين بأهمية دوره وأنها قوة لها وزنها في لعبة الأمم. والسبيل الوحيد للوصول إلى هذه المرتبة لا يستلزم سلوك طريق نموذجي في البناء والإصلاح، وإنما يستلزم تطوير قضية تسبب قلقا وخوفا للدول الكبرى التي على الأقل لن يكون لها الخيار في أن تنظر إليها بعين الجد والاهتمام. وكان بإمكان ناصر أن يستحث جهود شعبه عن طريق وعده بحياة اقتصادية أفضل، إلا أنه 1- لن يمر زمن طويل حتى يكون الشعب قد اكتشف زيف هذه الوعود، و2- لن تكون يقظة الشعب كافية لأن تجعل من ناصر عاملا حاسما في لعبة الأمم حتى يتمكن من الحصول على المساعدات الأجنبية بغية تدعيم وضعه. إن مشاكل ناصر في الحالة الثانية تستدعي سلوكا غوغائيا مطلقا، وكما قلت سابقا فإن ناصر ينطوي على قسط كبير من الغوغائية لا يقل عن ذاك الذي يتصف به كثير من السياسيين الناجحين ومنهم المرشحين لرئاسة الجمهورية الأمريكية، إلا أن هناك فارقا واحدا، فالزعيم الغوغائي العادي يحاول أن يحدد وجهة الجماهير وذلك ليتصدر بعدها المسيرة بنفسه، إلا أن الزعيم الغوغائي الناجح هو الذي يفلح في إقناع الجماهير أن تطالب من نفسها بالتوجه إلى حيث يرى الزعيم أنه المكان الذي يتوجب عليها أن تتوجه إليه. وهذا ما يفعله الحكام من الطراز الناصري بوسائل غير مباشرة، حيث يدفعون الجماهير لأن تطالب بالتوجه إلى المكان الذي يريدونه لهم، ومن ثم ليتصدروا مسيرتها بطرق لا تختلف عن تلك التي يسلكها الزعيم الغوغائي العادي. ولعلنا نستطيع القول أيضا أن عبد الناصر بوسائله غير المباشرة يخلق عند الجماهير ميولا واتجاهات تجعلهم يمارسون الضغط عليه لاتخاذ إجراءات طالما تمناها وسعى لها. واتباع ناصر لكل هذه الأساليب لا يخرجه عن القواعد العامة المطبقة في لعبة الأمم. وقد قال ناصر مرة لأحد السفراء الأمريكيين: إنني أفعل ما أفعله لأن الرأي العام لا يسمح لي بفعل غير ذلك. إلا أن السفير الأمريكي كان أكثر دهاء وخبثا عندما أجابه قائلا: ولكن سيد الرئيس، من هو الذي دفع بالجماهير إلى هذه الحالة وتلك المواقف؟ وهنا ارتسمت على شفتي الرئيس ابتسامة كلها رقة وعذوبة. وبعدما مررنا مرور الكرام على هذه الطرق غير المباشرة، يجدر بنا الآن أن نعطي ملخصا عنها، فهي الدعاية. إن الدعاية التي كانت إحدى أركان جهاز القمع قد اعتبرت أيضا من ضمن وسائل اكتساب التأييد الشعبي، وأصبحت إحدى أركان سياسة البناء والإصلاح. وأما أهدافها فهي: 1- تشويه سمعة الأعداء داخل البلاد بإظهارهم مظهر المفسدين والمستهترين بأبسط قيم المجتمع واعتباراته الحقيقية، ومع أن المصريين يدعون أنهم ضد الفساد المالي إلا أنهم حقيقة عكس ذلك، ولهذا فإن ثبوت الرشوة على أي سياسي لن يكون له سوى تأثير بسيط على حياته السياسية، ولكن إظهاره بمظهر الخليع الداعر غير المتدين يعني شيئا آخر أكثر تأثيرا. فالحملة التي سمح بها ناصر خلال سنتي حكمه الأولى والثانية كانت مليئة بالقصص البذيئة والروايات الفاحشة، ولقد شنت هذه الحملة لأنها كانت الوسيلة الوحيدة المجدية لجر أفراد الطبقة الحاكمة المصرية القديمة خارج أبراجهم العاجية وتعريتهم أمام الشعب. 2- وكان هدف الدعاية الثانية الإطاحة بكل الامتيازات الاجتماعية التي كانت تحمي الطبقات الأرستقراطية والتي بقيت إلى ما بعد تعريتهم من الأخلاق والقيم الفاضلة، فلقد كان الخوف والرهبة من أفراد الطبقات الأرستقراطية متأصلا في نفوس أفراد الطبقات الفقيرة إلى حد اعتبر فضح الأسرار الجنسية للأرستقراطيين أقل ما يمكن فعله لنزع خوف الطبقات الفقيرة منهم. فقد كان أحد موظفي سفارتنا يقول: إن المصريين يحبون البكوات، ولهذا السبب فقد أحبوا الدبلوماسيين البريطانيين، ولم ينل أمثالهم من الأمريكيين احترام المصريين. لكن عبد الناصر قام بتحطيم هذا الخنوع لحاملي ألقاب البكوات التقليدية في مصر بشتى الوسائل الخبيثة، ومنها الأفلام السينمائية وتمثيليات التلفزيون التي تمثل رجلا عاديا يطالب بحقوقه ويضرب الإقطاعي صاحب الأرض. إن مشاهد كهذه في قاعة السينما المحلية قد أثارت الاشمئزاز في البداية، ولكن سرعان ما ألفتها الجماهير، فمشاهدة عامل على المسرح الآن ثائر على رب العمل أو مجموعة من الفلاحين تلقي الأحجار على أملاك إقطاعي سابق لن تثير سوى موجة من الهتاف عند النظارة، مع أن أعمالا حقيقية كهذه غير مقبولة إطلاقا في الحياة العامة خارج المسرح. 3. وهدفها أيضا إحداث موجة من الخوف والذعر في الطبقات الأرستقراطية، طبقة البكوات، عن طريق إثارة الشكوك حولها واتهامها بإجراء اتصالات سرية مع فئات أجنبية تنوي غزو البلاد وإحياء النظام البائد وإنزال العقوبات بالطبقات الشعبية البائسة لعصيانها وتمردها. ونظرا لأنه لا يتصور وجود فئة أجنبية فاقدة العقل والتفكير إلى الحد الذي يخطر ببالها الاعتماد على فئة البكوات المصرية للقيام بانقلاب ضد حكومة عبد الناصر، فقد كان لزاما على الحكومة إذن أن تقوم بتزييف الأدلة ضد المتآمرين المزعومين ونشر خطط خيانتهم المصطنعة والمختلقة. وكانت بعض القصص المنتقاة بعناية والمعززة بالإشاعات تنشر بمهارة كافية للغرض ذاته. وفي خلال أزمة السويس التي اعتبرتها الغالبية الجاهلة برهانا على وجود طابور خامس موال للاستعمار، قام فريق من الخبراء الأجانب بإجراء استفتاء للرأي العام بعد الحصول على موافقة عبد الناصر، ووجد أنه كان هناك فعلا خوف من الطبقة الأرستقراطية المطرودة من المجتمع المصري، وخاصة أولئك الذين يشك باتصالاتهم الأجنبية. ولم يكن هذا الخوف كافيا فقط لتمرد قسم كبير من المجتمع المصري على الروابط الاجتماعية التقليدية التي كانت تحول دون قبولهم بالثورة، بل كانت كافية أيضا بالإضافة إلى عوامل الخوف الأخرى لأن تشكل عنصر الخوف الرئيسي الموحد للأمة حول رئيسها، كما سبق أن تكلمنا عن ذلك. الحزب السياسي الواحد. استغرب كثير من الدبلوماسيين الأجانب ورجال الصحافة الأذكياء اعتماد عبد الناصر الحزب الواحد في النطاق السياسي، واضطربوا من القيود المفروضة على الحريات المدنية. ولكن بما أنهم كانوا مطلعين على أهداف عبد الناصر للمرحلة الثانية، فإنه من العجيب أن يدرك الإنسان أنهم كانوا يتوقعون من عبد الناصر أي شيء غير تلك الإجراءات، فكيف يمكن لنظام فيه حزبان سياسيان أن يخدم تلك الأهداف وينجزها؟ وكيف يمكن عندئذ تفادي حدوث أي تشويش أو اضطراب؟ وذلك ما يجب على عبد الناصر أن يتجنبه بأي ثمن كان. وإن كان من الطبيعي بالنسبة للغربيين أن يدافعوا عن فكرة المعارضة الحرة كأساس لتطوير المجتمع السياسي المتمدن ويناقشوها مع ديتو كوفيل كاتب مشهور، فإن مناقشتهم لعبد الناصر وتوقعهم إياه أن يفعل ذلك يوحي إلى أنهم سذج وبسطاء جدا. وسواء كان ناصر على صواب أم على خطأ، فمن الطبيعي له وعلى الأقل أن يعتقد أن نظام تعدد الأحزاب السياسية سوف يتمخض، كما أخبر عددا من الزوار الغربيين عن استمرار المنافسة بين الحزب المدعوم من قبل الأمريكيين ضد ذلك المدعوم من قبل الإنجليز، وكذلك ضد الثالث المدعوم من السوفييت. وهكذا تبقى البلاد عرضة للتنافس بين هؤلاء الثلاثة، إلا إذا كانت لدى الحكومة القدرة المالية على منافسة هؤلاء الممولين الثلاثة الكبار لتدعم حزبا من أفكارها وآرائها. وأكثر من هذا فهو مدرك تمام الإدراك قابلية جذاب العناصر المتفوهة من المجتمع المصري نحو الحركات المتطرفة، وكذلك نزعة هذه الحركات المتطرفة في أن تكون ضد الفئة الحاكمة مهما كانت نوعيتها وطبيعتها. وأخيرا وبدون الموافقة أو المعارضة، يجب على المراقب الغربي أن يدرك تمام الإدراك أن مرحلة عبد الناصر الثانية كما يراها بنفسه تتطلب فترة من الانضباط والخضوع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفي أثنائها يتمكن من حشد أفكار وطاقات الشعب لدخول الحالة الثالثة الشائكة المرعبة. إن عبارة الشعب الحر كما يراها عبد الناصر ويفهمها بإمكانها أن تفعل وتنجز كثيرا في دولة غربية مثالية، ولكنها لا تعني في دولة عربية نموذجية إلا هدر الطاقات في طرق معطلة للإنتاج ومعوقة له. إنني أوصي القارئ المهتم بالموضوع بقراءة كتاب الجيش المصري في السياسة لمؤلفه فاتيكيوتس للوقوف على تفاصيل أكثر وأدق، وللاستمرار في موضوعنا فإنه يجب علينا أن نقرر ما يلي، استنادا إلى نظرة الحكام من الطراز الناصري إلى الأمور، فإن كل ما تحتاج إليه الجماهير على حد رأيهم هو حرية التصويت وليس حرية مناقشة أو معارضة ما هم مدعوون للتصويت عليه إلا ضمن حدود الحزب الواحد الحاكم. ففي الديمقراطيات الغربية يعتبر الحزب أداة يستعملها أفراده للضغط على الحكومة وحملها على أن تفكر بطريقتهم، إلا أن الحزب في مصر هو أداة الحكومة لحمل الشعب على أن يفكر بالطريقة التي يريدها له حاكم الدولة. ومن السذاجة المطلقة والغباء الصرف أن نتصور مهمة نظام الحزب الواحد غير هذا. الآلاف المؤلفة من الموظفين. عندما ذهبت وفريق من المهندسين في فن الإدارة إلى مصر سنة 1953، كانت بعثتنا ذات طابع رسمي وبهدف تنظيم إدارات ومؤسسات الدولة المصرية لتعطي أكبر مردود في الخدمة العامة وبأقل عدد ممكن من الموظفين، وبعبارة أخرى جعل الإدارة نافعة وفعالة. ولكن سرعان ما أدركت أن النظام الاستعماري البريطاني أو النظام الذي كان سائدا في أمريكا في عهد فرانكلين روزفلت هو المفضل لبلد مثل مصر، ولا تزال ماثلة في مخيلتي صورة رئيس دائرة الجمارك عندما ارتعدت فرائصه أمام اقتراح قدمه أحد زملائي بخصوص طريقة تصريف شؤون دائرته. فقد كانت الطريقة الجديدة المقترحة تساعد على الإسراع بالإجراءات الجمركية الشائكة، وتقدم خدمات أفضل لشاحني البضائع، وتقلل من فرص التهرب من تسديد الرسوم المتوجبة. ومع ذلك فقد كانت موضع اشمئزاز وامتعاض رئيس الدائرة لا لشيء سوى أنه لا يحتاج تنفيذها لأكثر من 10 موظفين بدل 30 موظفا المداومين يومها في تلك الدائرة. ولكن دهشتي قد زالت عندما التقيت بصديق بريطاني كنت أسعى حثيثا لأسمع بعض نصائحه، فقال لي: لو كنت المسؤول عن معالجة الوضع فباعتقادي أنه يجب علي استخدام 50 موظفا وليس عصر 30 إلى 10 موظفين. إن غاية الحكومة في مصر من وجهة نظر أكثر عمقا ليس خدمة الشعب وتسهيل مصالحه بقدر ما هي تجنيب القسم الأعظم من الشعب التسكع في الشوارع بدل تركه عاطلا عن العمل مشردا، الأمر الذي يجعله يشكل خطرا كاسحا. ولو أن بريطانيا لم تنفذ هذه الفلسفة في مستعمراتها فإن بلاد مثل الهند والباكستان ونيجيريا وغانا كانت ستحرم من قسم كبير من لابسي الياقات البيضاء الذين يشكلون الطبقة الوسطى فيها، ولن يجد عبد الناصر بعدها من ينتسب إلى اتحاده الاشتراكي العربي. وفي أوائل عام 1967 كان عند عبد الناصر حوالي 1,000,000 موظف مدني في جهازه البيروقراطي باستثناء إدارات الجيش والشركات المؤممة. إن مؤسسة بوز ألان أند هاملتون وهي أكثر مؤسسات الدنيا جدارة في قضايا الإدارة العامة قالت إن الحكومة المصرية لا يمكنها أن تستخدم أكثر من 200,000 موظف، ولقد دفع عبد الناصر ثمن فوضى الإدارة في بلاده. إن في حوزته مليونا من لابسي الياقات البيضاء من أفراد الطبقات الوسطى التي يقطن معظمها في مدينتي الإسكندرية والقاهرة، والذين عليهم أن ينضووا تحت لواء الاتحاد الاشتراكي، وإلا لما خدموا أهداف زعيمهم. أما بخصوص موجة الفساد فذلك نتيجة لا بد منها لظاهرة حشو الإدارة بما لا يلزم من الموظفين، وقد استخدمها عبد الناصر كما استخدم دامون رونيون الاتجار بتذاكر السينما لتمويل مشروع مكافحة السرطان. وبدلا من الاكتفاء بملء الجيوب بالطرق غير المشروعة، فقد عمد طبقة عبد الناصر البيروقراطية طبقة الموظفين، وخاصة التي هي في تماس مباشر مع الشعب مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والداخلية والتربية، إلى خدمة الأمة والنظام بنفس الطريقة التي خدمت بها قاعة التماني مرة الحزب الديمقراطي في نيويورك. الأسطورة. كان ناصر طرفا في العديد من الدراسات والمناقشات التي دارت بينه وبين المتآمرين معه من الضباط، وقد تحلى فيها بالصبر والأناة، إلا أن تلك المناقشات لم تكن سوى من النوع الذي يرمز له بأنه جيد إن كان بساقين وسيء إن كان بأربع. وقد أدرك ناصر دائما أنه حتى أقل الناس ثقافة إلى جانب غيرهم من المثقفين لا بد من استمالتهم عن طريق تقديم مغريات أكثر واقعية وحيوية من تلك التي بمقدور ضباطه الإعلان عنها أمام الشعب. لقد بذل ناصر قصارى جهده للعثور على باعث ومحرض يملك توحيد الأمة وتجميع شملها حوله. لقد كان ناصر بحاجة إلى عامل ما ذي تأثير شبيه بتأثير الإضراب العام على نقابات العمال في فرنسا، أو شبيه بتأثير الثورة الحمراء الذي يريده ماركس. وبعبارة أخرى، لقد كان ناصر بحاجة إلى ما عبر عنه جورج سوريل منذ أكثر من 70 سنة، وحدده باسم الأسطورة، وهي عبارة عن مجموعة تصورات وانطباعات تملك القدرة على إثارة كل العواطف والمشاعر بطريقة غريزية، وأن تتخذ طابعا مماثلا لأحد أوجه الحرب التي شنتها الاشتراكية ضد المجتمع الحديث. إلا أننا يجب في مقامنا هذا أن نستبدل كلمة الاشتراكية بلفظة الثورة، وكلمة المجتمع الحديث بلفظة أعداء الثورة، بغض النظر عن قصد ناصر الحقيقي من وراء هذه الألفاظ. وليس من المهم أن يعني ناصر أي شيء محدد من وراء تلك الألفاظ، فلربما تنجح الأسطورة في حشد العواطف ضد أي مجهول كبير، وذلك لأن الأسطورة لا تعني حقيقة سوى مناشدة العواطف دون العقل والتفكير السليم. وكل مستلزمات الأمر كما يقول سوريل نفسه هو توفر مجموعة من الرجال ليشاركوا في حركة اجتماعية ضخمة، شريطة أن يتوفر عندهم الانطباع أن عملهم هذا إنما هو المعركة التي سيتحقق لقضيتهم فيها الانتصار بصورة أكيدة لا شك فيه ولا التباس. ولربما تكون الأسطورة على درجة كبيرة من الغموض والإبهام، أو أنها ناقصة التفاصيل، ولربما تظهر على أنها ليست أكثر من مجرد أحلام لا وصف لها ولا تحديد، وليس من الضروري أن يكون هناك أي ارتباط بين الحقائق الملموسة وبين الانطباع الذي كونه الشعب لنفسه قبل أن يباشر العمل، ولا يشترط وضوح هذه العلاقة إن كان هناك أي منها للرجل المفكر. فالأساطير ليست شروحا وأوصافا لأشياء محددة، ولكنها تعابير عن التصميم على العمل والعزيمة على النضال. ولا يمكن دحض الأسطورة أو تكذيبها، وذلك لأنها تكون في الأساس منسجمة مع اعتقادات المجموعة، كما أن الأسطورة هي بحد ذاتها تعبير عن تلك الاعتقادات ولكن بلغة العمل والحركة، وبالتالي فإنها صعبة التفكيك ولا يمكن ردها إلى العناصر التي تكونت منها لإعادة دراستها وتسلسلها التاريخي والتحقق من أصلها. ومن غير أن أكون واثقا من أن ناصرا قد قرأ كتاب سوريل أم لا، وبدون استعمال كلمة الأسطورة نفسها، فإن ناصرا كان يعبر بين الحين والآخر عن أفكار مشابهة للأفكار السالفة الذكر مع فارق بسيط. ولم يختلف ناصر كثيرا عن مدير تلك المدرسة التي ينتسب طلابها إلى طبقة أصبحت غنية حديثا، والذي اجتمع بهيئة المدرسة وطلب منها تقرير تقاليد جديدة تتبناها المدرسة وتكون ذات تأثير على عائلة الطلاب. فقد قرر ناصر أن يتخذ لنفسه طابعا مميزا، وبالتالي أن يتبنى أسطورة معينة. ومع أن ناصرا قد اختار أسطورة لا تمثل أيا من طموح الشعب وآماله، إلا أنه تفاءل أن يتخذ الشعب من تلك الأسطورة مبادئ له وأهدافا. ولا ندعي أن عبد الناصر بدأ من الصفر، لقد بدأ بإدراك تام لتخيلات وأحلام الشباب المصريين بنفس الطريقة التي يحلم بها المراهق الغربي بإنقاذ فتاة رائعة الجمال من عمارة تستعير فيها النيران، أو بطريقة الموظف العابس كثير الصياح الذي يتخيل أنه على طريقة والتر ميتي يستطيع أن يتفوق على رب عمله المستأسد. فالفتى المصري يتصور أنه بطريقة ما سيتغلب على الأوروبيين الذين احتقروه لزمن طويل. ولقد سمعت ضباط عبد الناصر الأحرار وهم يتبادلون القصص المفصلة لساعات طوال من غير انقطاع عن بطولاتهم ضد قوات الاحتلال البريطانية، وكل تلك القصص مزيفة من غير شك. وكان عبد الناصر مدركا تمام الإدراك للشيء الذي سيجعل منه بطلا في أعينهم، وكما قال دانيال ليرنر: المتفائلون فقط في الغرب فسروا استيلاء عبد الناصر على السويس كمثال على أساس أنه قام به بدافع الحصول على رسوم القناة وعائداتها. لقد عرف عبد الناصر كيف يصبح رمزا لنهضة الشعب المصري المضطهد، وكما قال مورد بيرجر: لقد حاول إذلال كل من أذل العرب، وبعبارة أبسط فلقد ظهر على أنه أول منتصر منذ سنوات طويلة خلت، وفي دولة اعتاد شعبها على أن يعتبر نفسه من الخاسرين دائما. وكونه منتصرا فلقد حاول أن يظهر في مظهر متواضع عندما كان يصف نفسه على أنه مجرد ممثل أعلى للشعب، ولا يستبعد أن يكون ذلك أصيلا في نفسه. وهكذا فهو يشبه كل من موسى وكرومويل ولينين. إن ثقة ناصر الفائقة بنفسه يشعر بها كل من يقابله، وسبب ذلك أنه كان كأولئك النماذج موسى، كرومويل، لينين قد ملأ دورا في مسرحية كان يفتش مخرجها عن ممثل ينجح في تأدية ذاك الدور، كما أنه قد أفصح عن هذا في كتابه فلسفة الثورة. ولهذا فإن تأديته لذاك الدور عمل أخلاقي ومثالي بدون أدنى ريب، كما أنه جزء لا يتجزأ من الأسطورة. وأما أتباعه فإنهم شعوريا أو لا شعوريا يرون علاقتهم بتلك القوة العظمى قد تجسدت فيه، ولكن دون أن يكون لديهم أي تحديد لتلك القوة العظمى. وبالطبع فإن هذا غير ضروري لاستكمال الأسطورة، ولكنها على الأقل هي تلك القوة التي وضعت المصريين مع الأوروبيين حول طاولة واحدة دون تفريق أو تمييز. ويرى عدد من علماء الاجتماع أن حب المصريين للأوروبيين وكراهيتهم لهم في آن واحد جزء هام في التكوين العاطفي للمصريين، كما أن تلك القوة قد جعلتهم أعلى بمرتبة أو بمرتبتين من سائر الشعوب العربية الأخرى. ولا بد من إدراك حقيقة مهمة جدا، وهي أن فكرة القومية العربية ليست جزءا من أسطورة ناصر، إلا أن مفهوم كون مصر رائدة العرب قد غدت جزءا مهما من الأسطورة. وبعبارة أخرى فإن أسطورة عبد الناصر هي مجموعة تصورات وانطباعات تحيط بمعركة الرجل الملون، العرب والمسلمين والأفريقيين، وهي دوائر عبد الناصر الثلاث ضد الأوروبيين، السوفييت والغربيين، معركة يثق فيها الرجل الملون كل ثقة من أنه سيفوز في النهاية. كما أن استخدام عبد الناصر لرصيده في أجهزة البناء والإصلاح مثل الدعاية، الحزب السياسي الواحد، الآلاف المؤلفة من الموظفين، يهدف إلى تخليد تلك الأسطورة. ومع أننا سنستعرض في الفصول اللاحقة كيف انتقل ناصر إلى مرحلة الحكم البونابرتية مفوض الشعب، فإن نظرتنا حول ناصر وأسطورته ستكون ذات خدمة جليلة خلال استعراضنا لمحاولة ناصر للربح والاكتساب التأييد الشعبي، وكيف أنها قد أثرت كثيرا على مرونة حركته ومناوراته في لعبة الأمم.